احنا المره اللي فاتت ابتدينا نتكلم في الاورجانيزيشنال ثيوري، نظريه التنظيم او النظريه التنظيميه، وفرقنا ما بين اللاين بوزيشن والستاف بوزيشن المره اللي فاتت، مش كده برضه؟ وعرفنا الانترنال اوديت فانكشن تبع الستاف بوزيشن، وعرفنا انها بتتقابل بمقاومه لانها هي بتدي الادفايس والريكومنديشن للاين بوزيشنز، لكن ما تاخدش منهم الادفايس ولا تاخد منهم ريكومنديشن. فعشان الستوب بوزيشن ليها طبيعه الخدمه الهوريزونتال مش الفيرتيكال. في اللاين بوزيشن فيرتيكال لغايه ما توصل للاداء، سواء على مستوى وظيفه انتاج او تسويق او فاينانس او خلافه. هنتكلم النهارده في نقطتين ان شاء الله. النقطه الاولى الديبارتمنتيشن، يعني اتفقنا خلاص ان المنظمه عشان تأدي اهدافها لابد من تقسيم المنشاه. يبقى التقسيم ده جوه كل ديبارتمنت هنسميها ايه؟ يبقى ازاي بيتكون البيلدينج بلوكس اللي هي احجار البناء اللي هتبني الهيكل التنظيمي. هتتكون على اساس وظيفي ولا هتتكون على اساس جيوغرافي ولا هتتكون على اساس برودكت لاين؟ يبقى هنتكلم على الشكليه بتاعت البيلدينج بلوكس بتتكون ازاي، ثم هنشوف الهيكل التنظيمي وهو بيترسم. هيكون عندنا اربع مداخل لرسمه الهيكل التنظيمي اللي هو من صفحه 37 الورقه اللي متوزع عليكم النهارده، او لسه ما توزعش مش مشكله هيتوزع يعني. فنتكلم النهارده على الديبارتمنتيشن. يبقى كلمه ديبارتمنتيشن معناها جروبنج، زي ما هي مكتوبه في صفحه 31. الجروبنج للسب سيستم بيتم جواه ايه؟ جوه البيلدينج بلوكس دي ايه؟ وظيفي، يبقى ممكن اعمل ديبارتمنتيشن على اساس الفانكشن. ده اول تقسيمه في صفحه 31. بعديها التقسيم طبعا في ادفانتج وديس ادفانتج وام سي كيو كده عليها. بعد كده ورقه ما اعرفش ايه اللي مفضيها دي. وبعد كده صفحه 33 ديبارتمنتيشن على مستوى برودكت لاين او على مستوى سيرفيس، ده شكل تاني للديبارتمنتيشن. بعد كده صفحه 34 تريتوريال او جيوغرافيكال، ده ديبارتمنتيشن على مستوى شركه مالتي ناشونال، بتتكلم على كل سبسيدياري موجود في موقع جغرافي على مستوى العالم. وبعد كده اهمهم الميتريكس، وده يعتبر الديبارتمنتيشن الحديث. هنتكلم عليه برضو بالتفصيل. دول اربع مداخل للديبارتمنتيشن، هناخد عليهم كذا مالتيبل تشويس اثنين ثلاثه كده. وبعدين نتكلم في الاورجانيزيشن ستراكشر ممكن يكون شكله والهيراركيه اللي بتحكمه ايه. فاول مدخل في صفحه 31 الفانكشنال ديبارتمنتيشن اللي هو بنسميه التقسيم للهيكل الوظيفي على اساس وظيفي. هنا المداخل مش متعارضه، يعني ممكن تلاقيها على اساس وظيفي وبعديها على اساس مثلا برودكت، وممكن تلاقيها فوق على اساس برودكت وبعديها على اساس وظيفي، ما يمنعش. ممكن تلاقيها على مستوى تيريتوريال، يعني على مستوى سبسيدري 1 2 3 4، كل سبسيدري الوظائف الاساسيه بتاعته. يبقى ممكن تداخل الديبارتمنتيشن في بعض، بمعنى الصفه الغالبه في التقسيم هو اللي بيتسمى باسمه لما بتسود من فوق مش من تحت. يبقى الديبارتمنتيشن هي الشكل التنظيمي من فوق، الاساس في تقسيم الهيكل التنظيمي اللي ممكن يكون بعد كده بياخد اكتر من شكل من اشكال الديبارتمنتيشن. فمثلا لما بقول الفانكشنال ديبارتمنتيشن، يبقى هنا تقسيم الهيكل الوظيفي على اساس ايه؟ وظيفي. ده اساس تقليدي، اساس متعارف عليه من زمان، الوظائف او البيسك فانكشنز الاساسيه اللي في المنشاه، وظيفه الانتاج، وظيفه التسويق، ثم وظيفه الايه؟ الفاينانس. هنا هتلاقي كل وظيفه من الوظائف دي جواها متخصصين، بس بتوع الانتاج ما لهمش وعي كبير قوي بالفاينانس، وبتوع الفاينانس ما لهمش وعي كبير قوي بالتسويق، فيحكم عليه حته التخصص داخل كل ديبارتمنت، مش الكروس فانكشنال تيمز، يعني التيمات اللي جوه كل ديبارتمنت عاليه المستوى قوي ومتخصصه قوي، بس متخصصه جوه الديبارتمنت نفسها. عشان كده المشاكل اللي جوه كل ديبارتمنت ممكن حلها وتتغلب عليها بسهوله. لو في مشكله محاسبيه يبقى يقدر اللي موجودين في الادارات المحاسبيه يقدر يحلوها، لو مشكله انتاجيه اللي موجودين جوه اداره الانتاجيه يقدروا يتعاملوا معاها. لكن هتلاقي الكوميونيكيشن عالي جدا جوه كل اداره من الادارات، لكن الكوميونيكيشن بشكل هوريزونتال، بشكل هوريزونتال كوميونيكيشن ضعيف جدا، وتعرض الاهداف قد يكون بشكل كبير جدا. يعني بتاع الفاينانس على سبيل المثال ممكن يقول لك والله انا مش عايز اوفر التمويل اللازم علشان خاطر مكن المصنع الجديد لان تكلفه راس المال عاليه، ده عايز مكن وده شايف تكلفه التمويل عاليه، فكل واحد بيدور على ان هو يخدم اهداف الديبارتمنت اللي جواها مش الهورزونتال اوبجكتيفز، ومن ثم غالبا بيحصل كلاشات على اساس هورزونتال كلاش بيحصل ما بين الادارات، لان الكوميونيكيشن اللي بينهم بيكون ضعيف جدا جدا جدا. تعالوا نقرا مع بعض شويه كده ونعلق. اورجنايزنج يعني تقسيم الهيكل التنظيمي باي فانكشن عن طريق المدخل الوظيفي، كاتيجورايزز يعمل كاتيجورايزيشن يعني يصنف يعمل جروبنج، كاتيجورايزز جوبز according to the activity performed، فلو الاكتيفيتي انتاجيه يبقى هنا وظيفه الانتاج ثم وظيفه التسويق ثم وظيفه التمويل وخلافه. It avoids duplication of efforts، طبعا ما فيهوش duplication of efforts، ليه؟ لانك انت بتلم كل الاكتيفيتيز الخاصه بالانتاج في وظيفه الانتاج، كل الاكتيفيتيز الخاصه بالتسويق في وظيفه التسويق. طب امتى يبقى في duplication للافورتس؟ لو شركة مالتي ناشونال قسمت على اساس جغرافي، فرع مصر، فرع بلجيكا، فرع الخرطوم، فرع مش عارف ليبيا، لو كل فرع من الفروع ديت ده بيسود الهيكل التنظيمي من فوق بيرنت كامباني وفرع وفرع وفرع وفرع، هتلاقي كل فرع ممكن يكون جواه وظيفة الانتاج ووظيفة التسويق ووظيفة مش عارف الايه الفاينانس. يبقى معنى كده اللي بيحصل انك هتلاقي وظيفة الانتاج موجودة بعدد الفروع، وظيفة التسويق موجودة بعدد الفروع، وظيفة الانترنال اوديت احيانا ممكن تتم على ديسنترالايزد ليفل بعدد الفروع. سيبها دلوقتي يا محمد مش مشكلة. يبقى معنى كده ببساطة ان الوظائف الاساسية في الحالة ديت عن طريق التقسيم الوظيفي ما تمش الدبليكيشن. لما ما يتمش الدبليكيشن للوظائف معنى كده انها بتتم على اساس سنترالايزد قوي، الوظيفه نفسها بتتم على اساس سنترالايزد قوي، وطالما ما حصلش دوبليكيشن يبقى التكلفه بتاعه اداء الوظيفه اقل ولا اكبر؟ اقل، فبتبقى مور افيشنت. بالظبط كده، يبقى التقسيم دوت ما بيعملش دوبليكيشن فبيتحاشى انك انت تبقى ان افيشنت، فبيت افويد دوبليكيشن اوف ايفورتس. اند الله يسمح، اند الله for specialization للتخصص، التخصص فين؟ among ولا within؟ التخصص جوه كل إدارة على حدة ولا among الإدارات المختلفة؟ لا، التخصص جوه كل إدارة على حدة، اللي جوه إدارة إنتاج بتوع إنتاج يفهموا في الإنتاج سواء مهندسين أو مشرفين أو أو الآخره، اللي جوه بتوع التسويق يفهموا في التسويق كويس، اللي جوه بتاعت الحسابات تفهم في الحسابات كويس، يبقى معنى كده التخصص within كل إدارة على حدة. عشان كده الكوميونيكيشن بيتسهل لانه بيتكلموا بنفس الجارجنز، بيتكلموا بنفس الاصطلاح، بيتكلموا بنفس اللغه داخل كل اداره على حده. It allows for specialization because it permits تسمح هذه التقسيمه للوركرز with similar expertise لنفس الخبرات، نفس الخبرات، خبرات محاسبيه داخل اداره المحاسبه، خبرات انتاجيه داخل اداره الانتاج وهكذا. To work in a coordinated subunit، يعني subunit اللي هو الوظيفة أو الديبارتمنت نفسها، coordinated يعني بينها وبين بعض تنسيق، فلان وفلان يوم في الريسيفابل، فلان وفلان يوم في البيابل، فلان وفلان يوم في الجنرال اكاونتس، فلان وفلان يعمل التسويات الشهرية، يبقى في coordination بيتم داخل كل subunit على حدة لأن اللغة مشتركة ما بينهم. Departmentation by function is the most widely used، يعني هو الديبارتمنتيشن المشهور او الشهير، لكن الشهير مش ممكن يكون فوق بالنسبه لشركات كتير هو الاساس اللي بتنقسم منه ديبارتمنتيشن ثانيه، لكن ممكن في بعض الشركات الناضجه قوي بيبقى مش هو ديبارتمنتيشن اساسي، بيبقى تريتوريال على سبيل المثال هو الاساسي، تريتوري واحد، تريتوري اثنين، تريتوري ثلاثه، وكل التريتوري جواها الفانكشنال بعد كده، يبقى تدخلت هنا التقسيمات. اذا هو موجود بس هو موجود ات ويتش ليفل؟ هنا في مصر زي ما انا بقول لكم موجود فين؟ في الليفل الاعلى، يعني تلاقي اي شركه الهيكل التنظيم بتاعها متقسم تقسيم فانكشنال من فوق، لكن كل ما تزداد نضج الشركه وكبر الشركه وضخامه الشركه التقسيم الفانكشنال يبقى من تحت مش من فوق. يبقى عشان كده بيقول لك الديبارتمنتيشن باي فانكشن از ذا موست وايدلي يوزد ميثود في رسم الهيكل التنظيمي، and is found in almost every enterprise، يعني يوجد داخل كل منشأة in some level, سواء مستوى فوق أو مستوى تحت of its organizational structure. The most common departments, departments اللي هي بيتقسم عليها قد تكون selling department, production department, finance وخلافه من الايه الادارات. طيب التقسيم ده في حد ذاته جاوب على سؤال what ولا how. how ازاي استراتيجيات الشركة تتحقق، الاهداف العليا للمنشأة تتحقق لما نقسم خبرات المنشأة، كل خبرات متخصصة في وظيفة يبقى التقسيم على اساس وظيفي، يبقى الخبرات بتاعت الانتاج تتجمع مع بعض، خبرات التسويق مع بعض، خبرات التمويل مع بعض وهكذا. يبقى هو اشتغل هنا على اساس بهاو، how to achieve the organizational strategies and objectives. فطبعا مش كل منشأة الهاو بتاع تأديت اهدافها تتناسب مع منشأة تانية. يبقى ده بيتم امتى؟ لما المنشأة، هسألك سؤالين، لما المنشأة بتتعامل في موقع جغرافي شرس ممتد على مستوى العالم، ولا لما تبقى في limited area تبقى ده افضل؟ limited area افضل. لما تبقى المنشأة بتتعامل في دايفرس برودكتس ذات نيد، دايفرس سبيشاليست انتاجيا او تسويقيا، ولا لما بتتعامل في كاستمايزد ولا ستاندرد برودكت؟ في ستاندرد، لان الستاندردايزيشن للبرودكت يعني برودكت واحد بنمط معين مش وفقا لمواصفات بسوق واحد، يبقى الخبرات الانتاجية كلها من نفس النوع، يبقى مفيش داعي ان انا ابهدل على اساس انه خمسة او ستة برودكتس بتعامل معهم بيحتاجوا نفس الايه الشكلية او الاشكالية الانتاجية، مش لازم اجزأهم على مستوى برودكت واحد واثنين وثلاثة واربعة، لانه بنفس الاكتيفيتيز ممكن اتمم العملية التصنيعية او العملية التسويقية. لكن لو اختلفت البرودكتس او البرودكت لاين اللي انا بشتغل فيه، لو اختلف شكل الخدمة وتطلبت مهارات مختلفة سواء من الناحية الانتاجية او من الناحية التسويقية او من الناحية التمويلية، يبقى ما يفضلش التقسيم الوظيفي، ولكن يفضل التقسيم على اساس البرودكت لاين او السيرفيس لاين. يبقى من هنا واجب عليا كانترنال اوديتور اربط ما بين استراتيجية المنشأة وشكل الهيكل التنظيمي، واسأل لنفسي السؤال ده، هل الشكل التنظيمي الذي تؤدى من خلاله مهام الشركة يفي باستراتيجيات الشركة؟ فيس يا نو. لو هو نو يبقى انا بنتقد من فوق كيفية الوصول الى الاوضاع الاستراتيجية تتطلب تغيير في الهيكل التنظيمي، والاجابة بهاو ردت عليها ادارة المنشأة غلط، فانا لازم انصحها بنصح صحيح كيف تؤدى الاهداف الاستراتيجية. الادفانتجز بتاعتنا under functional departmentation تحت التقسيم الوظيفي ده، the persons within the department، كل department على حدة within يعني داخل department، have similar knowledge، لهم نفس الخبرات، لهم نفس المعرفة، خبرات محاسبية جوه إدارة الحسابات، خبرات إنتاجية جوه إدارة الإنتاج، لهم نفس السكيلز، لهم نفس الاهتمامات، لهم نفس الانترستس. يبقى يجمعهم مع بعض أهداف، بس مش أهداف لنظرة للمنشأة بالكامل، ولكن أهداف لمين؟ لإدارتهم. علشان كده غالبا التقسيم by functional departmentation بيبقى فيه impairment، ضرر للجول congruence، يعني معناها بتؤدى الاهداف على مستوى السبيونتس لكن في نفس الوقت كل بيغيب عنه نظرة التكامل، لان مفيش coordination واضح على المستوى الهوريزونتال ومفيش على المستوى الفيرتيكال مع استراتيجيات الشركة كلها. accordingly بنتكلم عليها كadvantage انه التخصص داخل كل ادارة عالي جدا والكل بيتكلم بلغة واحدة داخل كل ادارة. accordingly the greatest advantage، اكبر ميزة of functional departmentation is that it provide for، يعني تعطي ال benefits بتاعت ال specialization التخصص. طبعا التخصص دي معناها الحرفية العالية قوي في الاداء وفي نفس الوقت الاستفادة الكاملة من الخبرة، thus problem solving become more efficient، يعني ما بتبقاش بتكلفة عالية. ليه؟ لانك اديت خبراء يحلوها، لان خبراء بتوع ادارة الانتاج هم اللي يقدروا يسيطروا على مشكلة انتاجية، خبراء التسويق في ادارة الماركتينج وهكذا، فيبقى حل المشاكل التي تتطلب خبرات بتكلفة اقل، more efficient يعني التكلفة اقل. functional departmentation التقسيم الوظيفي facilitates, يسهل. Facilitate يعني يسهل communication and coordination. التواصل والتنسيق. ها. ما بين الإدارات ولا داخل الإدارة. داخل كل إدارة على حدة. Within داخل the same department. Why? لأن النفس same expertise اللي بتجمعهم لغة مشتركة واحدة. Rather than وليس between departments. الديسادفانتج واضحه زي الشمس انه الكوميونيكيشن عالي جدا والكوردينيشن جوه كل اداره الا ان مفيش انسجام على المستوى الايه الهوريزونتال. مفيش لغه واحده تجمع بتاع الانتاج مع بتاع التسويق مع بتاع الفاينانس مع بتاع اي وظيفه اخرى. اختلاف اللغات وانعدام النظره الى الاستراتيجيه الكليه. يبقى فانكشنال ديبارتمنتيشن هيلب تو فوكس on achievement لإيه؟ للorganizational objectives ولا departmental objectives؟ للdepartmental objectives more than organizational goals. This may impair ده يؤدي إلى ضرر للgoal congruence اللي هو توحيد الأهداف. And could create sub-optimization. Sub-optimization يعني معناها حصل تحقيق لهدف السب-يونت ولكن هذه الأهداف بتاعت السب-يونت لم تأتي في مصلحة الايه؟ الكيان ككل. الشركة ككل. تمام. تعال نشوف سؤال بيسألها ازاي الموضوع ده. طبعا انا ليه بشرح لكم الهيكل التنظيمي ده؟ مش انا لسه شرحت الروي والريزيجي والانكم وقلت دول محتاجين لايه؟ سنتراليزيشن ولا دي سنتراليزيشن؟ يبقى لازم تعرف يعني ايه سنتراليزيشن ويعني ايه دي سنتراليزيشن ويعني ايه مانجمنت باي اوبجكتيفز ويعني ايه اوبجكتيف وايه دور المراجع في الاوبجكتيفز وازاي يعمل ايفالويشن للاوبجكتيف وازاي يتقاس الاكتوال بيرفورمانس وازاي تطلع الحرفات. يبقى لازم ندرس الايه؟ النظريه التنظيميه. مش كده برضو؟ عشان نربط بين المقاييس اللي بتتم الريزيديوال انكم والروي في ظل النظام دي سنتراليزد. تمام. طبعا التقسيم الوظيفي ده طبعا ممكن يتم على مستوى 15 ليفل وممكن يتم على مستوى ليفل واحد. يعني إدارة حسابات ماشي، إدارة الحسابات دي ممكن تكون تحتها إدارة في إدارة في إدارة في إدارة، صح ولا غلط؟ وممكن تتم العمل كله على إدارة إيه واحدة. لما تكون في تعدد للهيراركية يسموه تول أورجانيزيشن استراكشر، يعني هيكل التنظيمي طويل، ده اسمه ميكانيستيك استراكشر. ميكانيستيك استراكشر أو بنسميه ساعات بالكلاسيكال استراكشر. لكن لما الأداء يتم على مستوى منسوب ليفل او اتنين بالكتير يبقى ده اسمه اورجانيك استراكشر. ده اللي هي كانت موجوده في صفحه 37. في صفحه 37 ده احنا بنتكلم هنا على هل الهيكل التنظيمي سواء وظيفي او خلاف، بلاش يكون وظيفي تريتوريال حتى، هيكون طويل ولا هيكون قصير. يبقى هنا في صفحه 37 احنا بنجاوب على ايه؟ شكل الهيكل التنظيمي هل هو تول اورجانيزيشن استراكشر متعدد الهيراركي ولا هو فلات اورجانيزيشن استراكشر ذو هيراركيه بسيطه وفي نفس الوقت منسجم مع بعضه. يبقى اذا علشان تفهم انه التقسيم وظيفي او التقسيم باي برودكت او التقسيم التريتوريال او حتى الميتريكس، كل دول اساسا بيتموا من خلال هيكل تنظيمي طويل يا هيكل تنظيمي ماله فلات اللي هي بيجاوب عليها في صفحه 37. نكمل. السؤال بيقول ديبارتمنتيشن، بيعرف الديبارتمنتيشن داخل مدخل تعريفي في السؤال، is the grouping of organizational subsystems. يقصد بالsubsystems اللي هما ايا كانت بقى، subsystem على مستوى وظيفي، subsystem على مستوى product line 1 2 3، subsidiary 1 2 3، subsystem اللي هو عباره عن الاستراتيجيك بزنس يونت اللي احنا عايزين نحقق من خلالها الاهداف. تمام. The greatest advantage، أكبر advantage of functional departmentation is that it. تعال نبتدي من D ونرفع C B ثم A. D is appropriate for geographically dispersed organizations. يبقى ده geographical dispersion. Dispersion يعني تشتت جغرافي. يعني لما تكون الشركة بتؤدي أعمالها في عدة بقاع على مستوى العالم، شركة مولتي ناشونال، يبقى الشركة المولتي ناشونال أفضل تقسيم ليها للاستراتيجيك بزنس يونت تعتبر مكان وجود كل فرع على حدة يؤدي كل الوظائف مع بعض وتديله فول أوثوريتي ديليجيشن لمدير هذا الفرع. ده مفضل تماما. يبقى ده التقسيم اسمه تيريتوريال، او ساعات بنسميه تقسيم ديفيجنال، او ساعات تقسيم على مستوى السبسيدياري، وكل سبسيدياري على حده بمثابه استراتيجيك بزنس يونت تؤدي كافه الايه؟ كافه الوظائف، انتاج، تسويق واخلافه، بما يخدم مصلحه البقعه الجغرافيه اللي هو موجود فيها، لان السياسات الانتاجيه والتسويقيه اللي في المانيا لجنرال موتورز مش هتتمشى مع سياسات انتاج وتسويق وتمويل موجوده في مصر. فعلشان كده يستحب لو الشركه متشتته جغرافيا ما اقسمش تقسيم ايه؟ وظيفي، ولكن اقسم تقسيم تريتوريال. بيسموها ايه تريتوري؟ مقاطعه؟ اقليم؟ something like this. اكيد، ما هو شوف بقى التقسيمه جت ازاي تحت بقى. يبقى هنا احنا بنتكلم على التقسيمه من فوق، لما تقرا اسم الديبارتمنتيشن الغالب عليه من فوق سمم ده، ما هو حط الايه، يبقى مستوى تريتوريال من فوق يعقب بعد كده على مستوى لو شركه مالتي ناشونال بتنتج اكتر من برودكت، يبقى ممكن اعمل برودكت لاين مانجر 1 2 3 4، يبقى تريتوريال وبعد كده برودكت لاين وبعد كده ممكن يبقى وظيفي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني هنا بتتداخل التقسيمات دي، ليست ميوتشال اكسكلوزيف. بمعنى ايه ليست ميوتشال اكسكلوزيف؟ مش تقسيمه تيجي على حساب الثانيه، يعني يمكن ان هم يكونوا ايه؟ متداخلين مع بعض بشكل ينسجم. لكن هو لما بيسال اي تقسيم، سواء تقسيم على مستوى وظيفي او مستوى تريتوريال، بيقول لك الصفه الحاسمه للهيكل التنظيمي من فين؟ من بعد الفايس بريزيدنت على طول، من انت ونازل من الفايس بريزيدنت، اول مستوى هتقابله فين او شكله ايه؟ يبقى اذا النمره دي is incorrect because territorial departmentation may be preferable، يمكن ان يكون مفضلا for these organizations اللي هم ايه؟ that are geographically dispersed، اللي ليها انتشار جغرافي عريض. تمام. نمره سي، help to focus on achievement of the organizational goals. تفتكر الفانكشنال مش الادفانتج، ده ديس ادفانتج، لان في الفانكشنال بيركز على الديبارتمنتال جولز لكن ما بيركزش على الايه؟ الاورجنايزيشنال جولز. ليه؟ لان المتخصصين داخل كل اداره، لكن مستوى الكوردينيشن والكوميونيكيشن امونج ديبارتمنتس از يعتبر في الحاله ديت ايه؟ ليس كوردينيتد اند ليس اورجنايزد. نمره سي انكوريت بيكوز the focus التركيز may tend to be on departmental objectives not organizational goals. نمرة B facilitate communication. صحيح، بس communication within each department ولا among departments؟ each department، within each department، لكن among departments الكوميونيكيشن ما بيبقاش عالي. احيانا بتاع الانتاج بينتج عشان يخفض التكلفه، تيجي ده على حساب الكواليتي فبيتعب بتاع التسويق على سبيل المثال، مش كده برضو؟ اذا بتنعدم هنا النظره والتعاون واللغه المشتركه ما بين الوظائف المختلفه وبعضها، لكن داخل كل وظيفه موجوده. يبقى answer B incorrect because departmentation by function، التقسيم للهيكل التنظيمي على اساس functional facilitates communication بس مش among the within rather than among departments. نمرة ايه؟ provide the benefits of a specialization، بدي مزايا التخصص. مزايا التخصص ايه؟ على مستوى كل ادارة، لان كل ادارة موجودة فيها مجموعة من اصحاب الاكسبرتيز العميقة، ومن ثم يجعلوا حل المشاكل more efficient. answer A is correct. Departmentation by function is the most widely used method في ايه؟ في النظر لكيفية تأدية المنشأة لأهدافها الاستراتيجية، في how، كيف تؤدى الأهداف الاستراتيجية. And it's found، يوجد هذا التقسيم، in almost every enterprise. يبقى تقريبا في كل ايه؟ شركة موجود، بس هو موجود في ايه؟ يبقى in at some level، سواء فوقي او تاني تحت او تالت او رابع. The most common departments are selling department, production and finance. ممكن يتسموا اسامي تانية، ممكن يتسموا، بيقول لك الواقع العملي، ممكن تسميهم زي ما انت عايز تسميهم. So على الرغم من other terms، بعض المصطلحات للتسمية دي ممكن تختلف على ارض الواقع العملي. Maybe used. These often extend upward، يعني التقسيم الوظيفي احيانا بيشمل بيطلع لفوق فوق فوق، بيستشرف الهيكل التنظيمي لغايه ما يبقى فين، بيبتدي منين التقسيم الوظيفي؟ in the organizational chart to a level below the chief executive، يعني تحت الشيف اكزيكتيف على طول تلاقي التقسيم ابتدي يبقى وظيفي. يبقى ساعتها هنا التقسيم الغالب على المنشاه دي فانكشنال، لكن ده ما يمنعش ان بعد التقسيم الفانكشنال ممكن ياخد اي تقسيم ايه اخر زي التريتوريال او بالبرودكت لاين. تمام. If persons within a department have similar knowledge, skills and interest, they can specialize، يستطيعوا ان يتخصصوا in the solution لايه particular problem، مشكلة سواء بتخص الانتاج يقدر بتوع الانتاج يحلوها او التسويق وهكذا. Thus problem solving becomes more efficient، يعني التكلفة ايه اقل. التقسيمة الثانية departmentation على مستوى البرودكت، دي بتشوفها ازاي؟ لما بتدخل صيدناوي مثلا تلاقي ازاي في صيدناوي الدور الاول بتاع العطور والبرفانات، مش كده برضو؟ الدور الثاني بتاع السجاد تقريبا، ما اعرفش انا الدور الثالث بتاع ايه، الكنب، الكنب ولا الكنك كيتلز ولا الكنبل، مين مين دخل صيدناوي؟ عمر افندي وبنزيون وعدس وريفولي شركات الخيبانه دي. فتلاقيها ادوار مستلزمات العروسه الدور ما اعرفش كام، مستلزمات السجاجيد ومش عارف ايه الدور الكام، مش كده برضو؟ يبقى هو بيركز على التقسيم كده بالرغم ان هم واقعين كلهم داخل نفس البيلدينج، بس التقسيم انا على ايه؟ ادي العيش لخبازه. بمعنى اللي بيفهم في العطور ما بيفهمش في السجاد، فعشان كده حط المهارات اللي بتتعلق بعمليه تسويق منتج معين ادي العيش لخبازه فيها. يبقى بتاع العطور يقدر يعمل اكسبانشن وياخد من السياسات ويستطيع ان هو يشتري من الاسواق بتاعه العطور، لكن ما يعرفش يتكلم مع تاجر السجاد. يبقى انا بشتغل على مستوى البرودكت او البرودكت لاين، او لو الشركه خدميه يبقى على مستوى الخدمه لما الشركه تبقى مالتي برودكت اور مالتي سيرفيسز كومباني. يبقى this departmentation، يبقى هنا في حاجه اسمها برودكت مانجر بقى. يبقى البرودكت مانجر 1 2 3 4 ده مستوى المسؤوليه. فالبرودكت مانجر ده بساله عن ايه؟ بقول له انت اللي تشتري وانت اللي تبيع، يعني انت اللي تحدد مشترياتك والفندرز اللي هتتعامل معاهم، يبقى بسالك عن الكوست. وانت كمان اللي هتبيع وتفتح اسواق، يبقى بسالك عن الريفينيو. يبقى طالما سالتك عن الكوست والريفينيو يبقى معنى كده ان انت بروفيت سنتر، يبقى انت بروفيت سنتر. يبقى تقييم ادائك هيتم على اساس ايه؟ البروفيتابيليتي بتاعتك. فاقرر ان انا اعمل لك مزيد من الضخ للاستثمارات لما طلع لي بروفيت كويس، او اعمل لك دي انفستمنت يعني اقل الاستثمارات بتاعتك شويه لما انت ما تطلعش بروفيت كويس كومباراتيف للمطلوب منك وفقا لاهدافك، مش كومباراتيف للاقسام الاخرى. لاني من الغلط معياريا ان انا احاسب بروفيت سنتر واحد ب انت حققت 200,000 وبروفيت سنتر 2 محقق 400,000. ده اسمه خطا الكونتراست ايرور، خطا شديد الكونتراست ايرور. ليه؟ لان الظروف اللي بيشتغل فيها البروفيت سنتر واحد قد تختلف عن بروفيت سنتر 2 خالص. فلكن لما اجي احاسبه واحط له معيار التحاسب بتاعه ما يكونش ابدا البنش مارك بتاعه اني اثر بروفيت سنتر، لا، ولكن يكون الاهداف المطلوبه منه اللي اتحطت في ميوتشوال سيتنج اوف جولز وفقا للام بي او او المانجمنت باي اوبجكتيفز. وانا كمراجع داخلي لو شفت ان تقييم اداء البروفيت سنتر اللي هو البرودكت لاين مانجر على اساس الاذرز هنتقد ده بشده، هقول لهم الاسواق ما ينفعش، ما يستقيمش ان انا اقارن على سبيل المثال سرعه الطياره وابن الفيل، يبقى اساس المقارنه مش موجود. يبقى معنى كده اقول له لا، التارجتس الذي يتعلق به السيركمستانسز البيئه اللي انت بتشتغل فيها مختلف تماما عن اني اظهر ايه بروفيت سنتر. والا لو كانت نفس السيركمستانسز يبقى الاثنين يتلموا في ايه؟ في برودكت واحد او برودكت لاين مانجر واحد، على اساس انه هنا اقلل شويه من الريدندنسي التكرار في اداء نفس المهام وابقى مور افشنت، يبقى افضل لي، مش كده برضه؟ يبقى this departmentation هذا التقسيم is widely used، يعني يستخدم بشكل اكبر in a multi line، هي مش multi lane يعني حارة، يعني شارع كبير قوي فيه حارات كتيرة، سرعة 30 كيلو حارة وسرعة 40 كيلو حارة وهكذا. large scale enterprises في الشركات ذات الحجم الكبير، مش الحجم، ما تخلطش ما بين الحجم الكبير والانتشار الجغرافي. ممكن تبقى شركة مش منتشرة جغرافيا لكن حجمها كبير جدا. So it is often used in a profit center. يعني ايه used in a profit center؟ يعني لما اقسم في الديبارتمنتيشن اخلي كل ديبارتمنت من دول تحتيها برودكت مانجر واحد او اثنين او ثلاثة، كل واحد فيهم يتحاسب في محاسبة المسؤولية على اساس انه بروفيت سنتر. يبقى عملت ديبارتمنتيشن واقمت اساس للديبارتمنتيشن، بعديها اسمه محاسبة المسؤولية ريسبونسبيليتي اكاونتينج، واديت اوثوريتي ديليجيشن، فوضت له السلطة علشان ياخد قرارات متعلقة بالريسورس ماركتس بلس الريفينيو جنريشن. It permits extensive authority. شو بقى؟ بيدي صلاحيات واسعة. Extensive authority يعني صلاحيات شديدة. ليه؟ Divisions manager. Division هنا اللي هو البرودكت او البرودكت لاين. Over a given product او product line او حتى service بحسب نوع الشركة. Note. Profit center هو عبارة عن ايه في التعريف؟ ودي طبعا تضمنتها محاسبة المسؤولية. is an organizational unit. هي وحدة تنظيمية. المدير بتاعها بياخد من السينيور مانجمنت في ظل decentralization responsibility حوالين الكوست for cost and responsibility for revenue on an ongoing basis بشكل متكرر. لان الكوست وريفينيو ده مش بروجكت، ده برودكت. الفرق بين كلمة بروجكت وبرودكت ان البروجكت فور وانس، لكن البرودكت ongoing. يبقى قسم العطور مستمر على طول. الله حلوة الحتة دي، قسم العطور مستمر على طول. الله حلوة. لكن البروجكت بيتعمل لمرة واحدة بس. يبقى الفرق ما بين البروجكت هيمشي في حاجة اسمها الماتريكس ديبارتمنتيشن، لكن البرودكت ongoing في الاوردينري كورس اوف بزنس كل يوم بنشتغل فيه. يبقى هنا التقسيم ده يسوده ايه؟ واحد، كبر حجم الشركة. اثنين، يتطلب decentralization عالية جدا. ثلاثة، يحاسب مديره كما لو كان responsibility center اسمها profit center، وبالتالي يحاسب على cost incurrence والrevenue generation. اربعة، يجب هذا التقسيم لانه مكلف جدا. لانه مكلف جدا ليه؟ لانه انا لو المنشأة تشتغل في 15 distinguished product line يبقى انا عندي 15 responsibility center في الحالة دي. يبقى يجب فعلا ان تكون في distinguishable features، خصائص مميزة لكل نوع من انواع المنتجات، سواء من طريقة المنافسة، من اسواق الحصول على الخامات، من شكل وتوسع الاسواق الموجودة ليها، عشان خاطر to deserve such classification into a profit line. Yes. مين هو ده المبني المجهول؟ المدير اللي اسمه برودكت لاين، برودكت لاين مانجر. ممكن تكلف اقل بس الزبون مش هياخدها، يبقى معنى كده هيفشل. مضطر وعمل عقد. مسؤولية مين؟ مسؤولية ما هو خد القرار. طالما عنده الكنترولابيليتي يبقى في ذمته الريسبونسبيليتي. دي القاعدة العامة. طالما انت ريسبونسبل امتى؟ لما تبقى عندك الكنترولابيليتي. ومين اللي بيدالك الكنترولابيليتي؟ التنظيم بيدالك في ظل ديسنتراليزيشن. اذا انت بتتسائل قدام الرئيس بتاعك، لاني حط مانجمنت باي اوبجيكتيفز، حط لك اوبجيكتيف، حط لك تارجت، انت ما حققتش التارجت، يبقى انت معنى كده انك خدت قرارات غلط، يبقى انت ما تصلحش في المكان. ما هي دي اسس الريسبونسبيليتي اكاونتنج. لا ليه؟ لانه المقارنه هنا غير عادله. ازاي اقارن ما بين مثلا قسم العطور وقسم السجاد؟ لا، ما تبقاش بالابسوليوت دولار اماونت، هي بالمنظور الاستراتيجي لمثل هذا. يعني قسم العطور بالنسبة لي انا عايز احقق فيه منافسة وليه لونج ران برسبكتيف، حتى لو محلش ارباح كبيرة، الا انه لازم استراتيجيا لبقائي كمنشأة لونج ران. يبقى انا بقيمه بالمستهدف من هو، فاهم قصدي؟ يبقى ما اقدرش اقيمه. يعني مثلا بتاع الذهب على سبيل المثال، بتاع الذهب لو طلع خاتم قد كده بتمن 15 20 30 متر سيراميك، فاهم قصدي؟ فالعملية هنا بالاستراتيجيك بزنس اوبجيكتيفز اللي بتتحط من وراء وجود هذا البرودكت لاين، ومدى استمراره ومدى تأثيره على السرفايفنج على اللونج رام بالنسبة للمنشأة نفسها. عشان كده لازم يقيم لأدائه هو بتارجت يتعلق به هو، لكن ما قارنش الكومبارابيليتي، انها بتختفي إمكانية المقارنة بتختفي. تمام. نوت ان الادفانتجز بتاعتنا ان البروفيت سنتر is an organizational unit responsible for الكوست والريفينيو، يبقى المدير بتاعها مع الصلاحيات، وبالتالي هنا النظام ده صراحة ينفع فيه decentralized ولا centralized؟ طبعا لانه لو في centralization من فوق يبقى الادارة العليا هي اللي بصع 15 برودكت لاين وهي اللي بتاخد كل القرارات، صح ولا غلط؟ يبقى ما ينفعش ان انا اقسم، يبقى تقسيم شكلي اساسا، يبقى مطلوب في هذا التقسيم ان يسود قدر من الديسنتراليزي، واستخدم هنا لفظ حلو اكستنسيف اوثوريتي يعني صلاحيات واسعه جدا، يبقى معنى كده مجال واسع من الديسنتراليزيشن يجب ان يتواجد حتى يسود هذا التقسيم. طبعا لو انت لقيت ان صلاحياته شكلية اساسا هتقول له ازاي وانت حاطه برودكت لاين مانجر والمفهوم ان هو عنده الاكسبرتيز وانت بتاخد قرارات من فوق وهو عنده الخبرة العملية تحت، طبعا انت بتنتقد على طول سياسات الادارة العليا، الادارة العليا السينير مانجمنت، طبعا طبعا على طول، ما هو واجبك انك تعمل فاليو ادينج، فبتقول له بالشكل ده انت حاطط فورم رازر ذان سابستانس، ومن ثم من ضوء فهمك انت للنظام يبقى بتقول له لا انا بنتقد اساسا سياسات الاداره العليا دي كلها، وبتودي بعد كده سمري ريبورت للبي او دي عشان تقول له انت معاك الجفرنس شوف هم بيعملوها شكلا ازاي عشان يصدوك، لكن على ارض الواقع العملي مش منفذينها. طبعا طبعا من حق. لا هنا مش لازم يكون مالتي ناشونال. مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم الاهداف مش لازم تتحط. مش شرط مش شرط، لان في جلوباليزيشن وفي جلوكاليزيشن وفي لوكاليزيشن، فهنتكلم على الكلام ده بعد كده هتاخدوه بالتفصيل. يبقى المنسوب ممكن الاهداف تتحط او تشتغل على مستوى كل اقليم على حده. لا لا مش لازم. Advantages اللي هي بنسميها ايه المزايا من وراء الايه الهيكل لما بيتقسم الهيكل التنظيمي على مستوى برودكت لاين. Better use of specialized resources and skills، يعني عندي واحد درجة الشم عنده عالية شمام، يبقى ده بتاع ايه على طول عطور، ده استاذ على طول، صح ولا غلط؟ لكن عندي واحد تاني بيتنفض بسرعة، يبقى ده بتاع ايه سجاد، يبقى ده اسمه better use of specialized ايه resources and skills، يبقى اللي عنده خبرة تديله البرودكت لاين اللي هو خبير فيه. ده واحد. اتنين ايز جميزي، ايز يعني سهولة of coordination للاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز اللي بتتعلق بكل برودكت لاين على حدة for a given product or a service. Simpler assignment of profit responsibility، اقول له انت المسؤول عن الارباح فيما يتعلق بهذا القسم، يبقى سهلة. لكن انت لما خلي مساعدتك عن 5 أو 6 اقسام مختلفين، يبقى ممكن 5 يكسبوا و3 ما يكسبوش، يبقى كله بيتدس ببعض ولا لا؟ يبقى هنا من السهولة بقى ان انا اميز مراكز القوة والضعف على مستوى كل برودكت لاين طالما توفرت له خصائص متمايزة. يبقى من هنا simpler assignment يعني سهولة to assign responsibility، ان انا احط responsibility على مين لما القسم ده يخسر او ما يحققش المطلوب منه. نمرة 4 compatible يعني يتمشى مع نظام decentralization، طبعا دي فكرة قايمة اساسها على decentralization. نمرة 5 provide a basis، بيدي اساس for allocating capital more efficiently، طبعا يعني لما الاقي العائد على رأس المال في قسم السجاجيد 50% والعائد على رأس المال في قسم المراوح 3%، ايه رأيك؟ لو انت مطلوب موازنة استثمارية النهاردة ده طالب 50 مليون وده طالب 50 مليون، تفتكر هتدي معظم ال 50 مليون لمين اكتر؟ اللي بيحقق اكبر عائد على رأس المال، صحيح؟ احنا قلنا طبعا مش هنوحد اسلوب المحاسبه بتاعتهم ده بحق اكبر او ده اقل، بس المنظور الاستراتيجي في تكبير الكبير افضل من تكبير الصغير، صح ولا غلط؟ يبقى انت هنا بتعمل نوع من النظره في الالوكيشن، ازاي تبتدي بيسموها ايه الالوكيشن، توزع الفلوس او الموارد النادره لامكانيات استثماريه اكبر. يبقى بروفايد ابيسز يعني يعطي الاساس من خلال العائد على راس المال على كل بروفيت سنتر هنا ان هو يعرف هيوزع قد ايه لكل ايه قسم على حده. بدي لك مسألة ما تقعش فيها، اقراها بالراحة، مش عشان هي تحت البرودكت لاين يبقى اجابتها برودكت لاين، اقراها بالراحة. A small furniture manufacturer، مصنع صغير مش كبير بيصنع فرنيتشر. فرنيتشر يعني ايه يا ولاد؟ اساس بالسه ولا بالسين؟ بالسه، تمام. اصل في اساس وفي اساس. ده بقى عنده كم موظف؟ 100. Is located، مكانه موجود فيه، two story building، يعني مبنى مكون من طابقين، يعني كله موجود في مبنى مكون من طابق اول وطابق ثاني بس، تمام. يبقى ينفعه جيوغرافيكال؟ ما ينفعهوش طبعا، تمام. And does not plan to expand، وما بيخططش يتوسع، مش عايز يتوسع، هو مكفي نفسه على كده وقال لك الدنيا حلوة عليا. The furniture manufactured is not special ordered، يعني انا ما بشتغلش على الدواق، ما بشتغلش بناء على job order، يعني ما بستناش الزبون يحدد لي مواصفات عشان اعمل وحدة الفرنيتشر. يبقى الفرنيتشر مش كاستومايزد، مش كاستومايزد، ولكنها مالها اهو بيقول كده اور كاستم ميد، ولا هي كاستم ميد، يعني معنى كده ما عملهاش وفقا للكاستمر سبيسيفيكيشن. يبقى انا بشتغل على اسطمبه واحده، بشتغل للسوق، يبقى انا بعمل مثلا على سبيل المثال اوض بعملها للسوق، بعمل مش عارف وات ايفر بقى من الحاجات اللي بيعملوها بتاعت الاساسات وخلافه، يبقى بعملها مش وفقا للاذواق بتاعت زباين، ولكن بعملها ستاندردايزد. طالما بعملها ستاندردايزد يبقى ده يتطلب مني ان انا اقسم على برودكت لاين. طبعا عارف لو انا بعملها قسم اوض النوم لوحده، قسم اوض السفره لوحدها، قسم اوض الصالون لوحده، يبقى انا هنا ممكن اشتغل على اساس ايه؟ برودكت لاين، صحيح. لكن طول ما انا بشتغل للسوق بدون مواصفات موضوعه مسبقه من زبون، يبقى انا مش محتاج ان انا افرتك مهارات الانتاج. طالما مهارات الانتاج بتشتغل كلها بنفس الكيفيه، يبقى ليه احط مهارات انتاج على اوضه النوم واوضه السفره واوضه الصالون بمهارات مختلفه؟ يبقى انا شتت الطاقه اللي عندي، مش كده برضه؟ تمام. is most likely، it's most likely organization structure، هيكون شكل التنظيم بتاعه is نمرة دي divisional organization، صح؟ territorial يعني، لا، بين من واقع المسألة ان هو الحاجتين ده في مكان جغرافي واحد، ده واحد. اتنين، مش بيفكر انه يتوسع. طالما انت مش بتفكر انك توسع، التريتوريال ده يمشي مع شركات مالتي ناشونال موجودة في اماكن جغرافية متباعدة عن بعض اساسا، يبقى answer دي is incorrect. Because divisional organization، التنظيم عن طريق division 1 2 3 او subsidiary 1 2 3 is appropriate for a large، المفروض يكمل large dispersed او geographically dispersed firms، يعني شركات متفرقة جغرافيا جدا، ده واحد. نمرة C matrix، انت ما تعرفش يعني ايه matrix لغاية دلوقتي، ما تخليش على التعليق بتاعها عشان نعرف بعد كده يعني ايه التقسيم المصفوفي. نمرة B product departmentation، اقسمها باي برودكت، ما هو اللعب كله هيكون في الحته دي، عايز يغلطك انك يخليك انت تشتغل على اساس ايه؟ برودكت. شوف التعليق بتاعه انه طبعا مش هيختار برودكت ولا مش هقسمها على اساس برودكت ليه؟ Because product departmentation is appropriate عندما لما يكون التنظيم produce multiple lines of products، هو ما قالش كده، ما قالش ان هو بيستخدم multiple lines of products باسواق مختلفه، بطرق تصنيع مختلفه، بطرق توزيع مختلفه، يبقى على ايه ان انا اقسم مثلا من 100 نفر دول 80 في الانتاج، ال 80 في الانتاج دول لما اقسمهم عشرينات اربع عشرينات ليه وانا بيشتغلوا نفس المهام، كل 20 بتشتغل نفس مهام ال 20 الثانيه، يبقى انا ساعتها بكسر الافشنسي في الاداء. ده بيرد عليها في نمرة ايه؟ احسن تقسيم يكون قليل او يا اخي مين؟ كسمين عم بيه؟ لا صوته حلو، مين ده؟ معمر القذافي؟ معرفش بس الصوت لمس قلبي. Answer A is correct. Organizing by function. كان عندي واحد لذيذ. Organizing by function. يبني function. Organizing by function. حاضر. Organizing by function categorizes، بيعمل تجزئة للجوبز according to activity performed. الاكتيفيتي الانتاجية يبقى دوت ديبارتمنت، الاكتيفيتي التسويقية، الاكتيفيتي الادارية وهكذا. It avoids duplication of effort. دي مهمة قوي. لما انت بتتحاشى الدبلكيشن يبقى بتوفر ولا بتصرف كتير؟ بتوفر. It avoids duplication of efforts and allows يسمح for specialization داخل كل وظيفة. It permits يسمح للworkers with similar expertise اللي هم بتوع الانتاج لوحدهم ليهم خبرات انتاج، بتوع التسويق لوحدهم ليهم خبرات تسويق، to work in a coordinated subunit بتسمى بالاسم بتاع خبراتهم. يبقى الاداره دي جواها بتوع خبراء التسويق او خبراء الانتاج. If هو بقى بيبتدي على هنا. If the same activities are required يعني مش مطلوب جديد جوه عمليات التصنيع بتاعت المانيفاكتشرنج دي، same activities are required for the manufacture of all items produced، يبقى ساعتها هقسمهم ليه على مستوى برودكت لاين واحد واثنين وثلاثة. يبقى انا كده ببتدي اعمل ايه؟ بأثر من عملية ان انا بفرقهم عن بعض بالرغم من المهارة واحدة المطلوبة، يبقى بتكلف اكتر وبعد بالتنسيق ما بينهم. يبقى organizing عملية البرودكشن والتسويق بتاعها طبعا in accordance with those activities is efficient، يكون من افضل ارخص. لكن لو انا قسمتها على اساس برودكتس ممكن يكون more costly. الشكل الثالث واضح من الشكلين اللي فاتوا اللي هو الديفيجنال، الديفيجنال او التريتوريال بيسموه، او ساعات بيسموه جيوغرافيكال ديبارتمنتيشن. يبقى ده التقسيم اللي ينفع مع شركات الايه يا اولاد؟ المالتي ناشونال. ديفيجن كل ديفيجن منهم، حلوه الكلمه دي، سيلف كونتيند اورجانيزيشن، يعتبر كما لو كان منشأة قائمة بذاتها، منشأة قائمة بذاتها، يعني مديره له كافة الصلاحيات، مديره ليه قرارات في الإنتاج، ليه قرارات في تكبد التكاليف، ليه قرارات في فتح أسواق والحصول على إيراد وبنسمى بروفيت، وأيضا له قرارات في إنشاء بنية أساسية، قرارات استثمارية. يبقى ده كوست سنتر ولا انفستمنت سنتر؟ يفضل ان يكون انفستمنت سنتر. عشان يكون انفستمنت سنتر ونسيب المانجيريال لاتيتيود او الصلاحيات الاداريه والمانجمنت اوتونومي او الاستقلال الاداري لكل واحد فيهم عالي جدا، يبقى ده عايز اقصى درجات من الديسنترلايزيشن، صح ولا غلط؟ يبقى درجات الفريدم في القرار هنا يجب ان هي تكون الاثوريتي فولي ديليجيتد او سيمي فولي ديليجيتد، ياخذ ما يراه من قرارات وفقا للموقع ده. طبعا ده تقسيمه من فوق برضه، سبسيدري مصر، سبسيدري اوغندا، سبسيدري مش عارف فين، وبعديها بقى اقسم على برودكتس، وبعد كده اقسم وظيفي ولا اقسم وظيفي زي ما انت عايز بعد كده، بس تشوف اهدافك بتتأدى ازاي اولا، لانه ما ننساش القاعده الجوهريه اللي بتقول مش ممكن ابدا بعد ما احدد انا عايز ايه افشل في ان انا اجاوب على طب ده يتعمل ازاي. فتقسيمك واختيارك للاطار الوظيفي او الاطار التريتوريال هو اجابه على كيف يتم اداء هذه الاستراتيجيه، وده دورك كانترنال اوديتور انك تنسق ما بين الهدف وكيف يتم انجاز ذلك الهدف. Division is a self-contained organization يعني يعامل كما لو كان منشأة مستقلة تماما من جميع صلاحياتها ونواحيها. بمعنى Division performs most of the functions of an overall organization of which it is a part اللي هو جزء منها. Accordingly وبالتبعية it is considered وده يفضل جدا ان انا ما اسلبش من مديره اي صلاحية. يبقى يعامل كما لو كان ايه يا اولاد؟ investment center. يبقى ايه investment center؟ يعني مدير اللي هو قرارات ان هو يعمل ايه؟ cost incurrence ده واحد، اتنين revenue generation ومن ثم مسؤول عن الربح، وايضا مسؤول عن اتخاذ قرارات في الموازنة الرأسمالية، يعني يعمل مصانع في البلد، يفتح معارض تسويق في البلد، يشتري فاسيلتيز تسويقية او حتى ادارية زي ما هو عايز. يبقى divisional departmentation mostly used in مش a decentralized firms بس in loosely تقريبا loosely يعني شركة سايبة decentralization لأقصى درجات والسينيور مانجمنت تدخلها في اقل القليل. It is appropriate يعني من الملائم انه يتم هذا التقسيم for geographically dispersed organizations للشركات اللي ليها تشتت جغرافي، شديدة التشتت الجغرافي. Characterized هذه التقسيمة وليه حتى التشتت الجغرافي يعني العجيل على سبيل المثال، العجيل مش العجيل، العجيل ده عندكم ولا عندنا احنا في مصر؟ في القاهرة. كل فرع مثلا موجود في مصر الجديدة 5-6 فروع، في مدينة نصر 5-6 فروع، ما اعرفش ايه، كل واحد فيهم مش ليه مدير لوحده، صح ولا غلط؟ يبقى ده يعتبر ايه، المدير ده مسؤول عن ايه؟ عن جميع الوظائف بقى اللي بتتم، بيشتري من مين مش عارف ايه، الا لو هو حب من فوق قوي يخلي عملية المشتريات مركزية على سبيل المثال، او يخلي عملية امساك الدفاتر مركزية، لكن الصح ان هو بيتعامل مع كل واحد فيهم كما لو كان هو ايه؟ بروفيت سنتر. لكن لما بنعلى بقى وبنقول مش محل اسمه العجيل لكن كيان كامل في شركة يبقى انفستمنت سنتر، يبقى ده افضل بكثير. Divisional departmentation mostly used in decentralized terms. It's appropriate for geographically dispersed organizations. Characterized, يتسم هذا التقسيم by substantial duplication of functions. طب دي ميزة والعيب. العيب بتاعها في الايه؟ الكوست من الناحية. ومش كده وبس. لا السيجريجيشن موجودة، بالعكس ده في سيجريجيشن كامل. العيب بتاعها التاني ان وظيفة الانتاج اللي في بلد معين بميثودولوجيز ربما تختلف مع التانية، فربما الميثودولوجيز تتعارض مع المفاهيم الاساسية بتاعت الشركة كلها، صح ولا غلط؟ تمام. يعني مدير في هيلتون مصر زي هيلتون مثلا موجود في المانيا، الادارة هي هي؟ ها؟ الادارة هي هي؟ لازم يبقى لها فكر مختلف خالص، صح ولا غلط؟ كيف تؤدى الاعمال؟ بيكسر الجولد كونجرونس طبعا. كل ما تزيد درجة الدي سنتراليزيشن بيموت فكر الجولد كونجرونس قاعد عامة، قاعد عامة. عشان كده النهاردة معظم الموتيفيشنال افكتس قايمة ازاي ادي دي سنتراليزيشن وارجع الجولد كونجرونس الغائب عن طريق نظام حوافز جيد. يبقى خدت ضربت العصفورين بحجر واحد، الحجر الاول ان انا ضمنت الموتيف بتاعه هو بيأدي لانه معاه صلاحيات في الديسنتراليزيشن، الهدف الثاني ان انا ربطت اداؤه بالمركزي. يبقى معنى كده ازاي تجمع التعرضات دي؟ ما هو ده الاجابه، ده البيج كويشن مارك، ازاي ان انا اعمل نوع من الديسنتراليزيشن لكن في ظل اتساق مع النظره كل الاهداف. صعبه مش سهله. هي طبعا الكوردينيشن احد ادوار الاداره بصفه عامه، كل ما يسموها وظيفه كان الاداره هنا بتحاول تقسم المهام بتاعتها، ان الاداره بلاننج تخطيط، ان الاداره كنترولنج، ان الاداره ستافنج، ان الاداره دايركتنج، ان الاداره ليها موتيفيشن، ان الاداره ليها كوميونيكيشن، وايضا ليها كوردينيتنج. يبقى اذا ده احد وظائف الاداره، اينما كان بقى كل ان انا احصرها في هيكل تنظيمي واقول ده كوردينيتنج، لا ده المفروض على كل المستويات الاداريه خاصيه الكوردينيشن تبقى بيرفاسيف، مستشريه في الكيان كله كاحد وظائف الاداره التي تؤدى مع جمله الادوار الاداريه الاخرى، وصعب ان انا اعزلها في الهيكل التنظيمي كوظيفه مستقله، والا كده بقول انه في استقلاليه لاداء الايه؟ الاداره لادوارها المختلفه، بينما المفروض ان تتكامل هذه الادوار، فصعب ان انا اعمل بلاننج من غير ما تبع البلاننج بكنترول، ومستحيل اعمل كنترول من غير بريفيوس بلاننج، ومن غير الاثنين كنترول وبلاننج ما يتموش الا لما يحصل كوردينيشن للاكتيفيتيز في النص علشان الاداء الفعلي يكون متسم بالمتوقع علشان الكنترول يدي فيدباك جيد. اذا زي ما هما كانوا بيقولوا زمان ان انا درسك الجرامر لوحده، مستحيل. يعني ايه درسك الجرامر؟ يعني ايه قاعده اف؟ كنت بسمعها والله العظيم، كنت راكب المترو السنه الاسبوع اللي فات في المترو حلوان، فقلت لهم احنا خدنا قاعده انليس وخدنا قاعده اف وبقينا قاعده ما اعرفش مين، يا اولاد المتخلفه. النهارده خلاص الجرامر دي ابزوربت، ابزوربت يعني ايه؟ ممتص من خلال ايه؟ درسه. مفيش فلاح جاهل يقول لك اصلي انا امبارح لما كنا هنقعد مع جوز خالتنا، ها امبارح ما تمشيش مع كنا هنقعد، يبقى معنى كده يبقى انا لو ما سكتش هضربك حته دين عن امبارح، هضربك امبارح، ما تمشيش جرامر، صح ولا غلط؟ فقال عم هي نفس الفكره بالظبط، ما تخليش دور اداري ينقسم على ذاته ويبقى في شكل مستقل، ولكن كلها تؤدى في سيمتريه ايه؟ واحده. هما بيسموها هنا في مصر وظيفه الكوردينيتور، ما الواد اللي بيدخل هنا ده اسمه كوردينيتور. لكن المفروض ما اسموش كوردينيتور، هو اسمه داري، انا بسميه داري، هما بيقولوا عليه كوردينيتور. ماتريكس ديبارتمنتيشن، ده بقى التقسيم الحديث، ده التقسيم الحديث قوي. التقسيم ده ماتريكس يعني ايه يا اولاد؟ ماتريكس يعني مصفوفه. يعني ايه؟ اقول لك، في اداره انتاج، وفي اداره تانية مثلا اسمها اداره الجوده الصناعيه مثلا، ده تقسيم وظيفي مش كده برضه، واداره مبيعات واداره حسابات. طيب في مشروع معين، المشروع يختلف عن برودكت، المشروع وانس بون تايم، لكن برودكت اون ان اون جوينج بيسس. مشروع، المشروع ليكون ار ان دي، ريسيرش وديفلوبمنت معين. تفتكر في الريسيرش والديفلوبمنت اللابسين بلطو ابيض بس هما اللي بيشتغلوا، ولا ده مطلوب فيه فكر بتاع تسويق، وفكر بتاع تمويل، وفكر بتاع انتاج، وفكر بتاع بحوث، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده يتعين مدير اسمه مدير البروجكت. هذا المدير يبتدي يشوف الخبرات اللي تتمشى مع البروجكت دوت، ويقول لهم تعالوا يا اولاد. يبقى معنى كده تعالوا يا اولاد من التيم، يبقى التيم بيقتصر على خبرات من نوع واحد ولا كروس سكشنال؟ كروس سكشنال او كروس فانكشنال. يبقى كروس فانكشنال يعني متعدد الوظائف، يعني معنى كده. وكروس سكشنال ليه؟ لانه مش جاي من وظيفه واحده على هيكل تنظيمي. يبقى معنى كده ان الكروس فانكشنال او كروس سكشنال ده جروب بيشتغل على مين؟ بيشتغل على مشروع معين. ليه مدير؟ بيعملوا الريبورتنج؟ يس، لغايه ما المشروع يتفاقم. طيب وهو بيعملوا الريبورتنج وهم بيشتغلوا، هل فقدوا انتمائهم الوظيفي للادارات اللي جايبينهم ولا مازال موجود؟ مازال موجود. الله، يعني معنى كده ان هو هنا في مصيبه بقى، ان هو ضرب اليونيتي اوف كوماند، اليونيتي اوف كوماند برنسبل. اليونيتي اوف كوماند اللي هو مبدا وحده الامر، مبدا وحده الامر بيقول Each subordinate must report to one superior. كل مرؤوس لازم يبلغ لكام رئيس؟ انطلاقا من قاعدة المركب اللي ليها الرئيسين تغرق. تمام، يبقى ده التقسيمة الوحيدة اللي بتضرب اليونيتي اوف كوماند، جميع التقسيمات التانية ما تضربهاش. يبقى معنى كده انه هنا في كوماند هيراركي الاثنين، للبروجكت مانجر طول ما المشروع ده موجود، وايضا كوماند مره تانيه للاداره اللي انا جاي منها بالمدير بتاعها، عشان كده سموها ماتريكس اورجانيزيشن. قوي التقسيم ده؟ طبعا قوي جدا. ليه؟ لانه بيعتمد على استجابه مع البيئه ومع المشروعات المختلفه، وبيؤمن ان النظره ما تتمش في اطار تخصص وظيفي في الهيكل التنظيمي، ولكن ضروره تكامل النظره في ابحاث وتجارب. في على سبيل المثال في مكتب في العباسيه اسمه مكتب العربي للاستشارات الهندسيه، على ما اعتقد مكتب العربي للاستشارات الهندسيه معظم اعمال الحكومه بتسند له لما يحبوا يعملوا رسوم هندسيه. رسمه كوبري تختلف عن رسمه تانل، تختلف عن صابواي، تختلف عن رسمه مستشفى، عن رسمه مدرج، التسويق ليها بيتم ازاي. يبقى بيتعين هنا على اساس بروجكت مانجر. هذا البروجكت مانجر بياخد بتوع الحسابات وبتوع الشؤون القانونيه وبتوع الابحاث وبتوع علشان خاطر يعملوا البروجكت، والبروجكت لما بينتهي كل واحد يرجع مره ثانيه لايه؟ للاداره. اذا في حتتين، حته موجوده حقيقه على الهيكل التنظيمي اللي هو معظمه تقسيم وظيفي، لكن حته ثانيه مش موجوده ما تشوفهاش بعينك على الهيكل التنظيمي، على الهيكل التنظيمي بشكل ايه؟ بشكل فورمال، اللي هي ايه؟ البروجكت مانجر اللي بيتكون، وبعد ما بيخلص هذا البروجكت بيرجع مره ثانيه لادارته. يبقى كاني هيكل وظله، يبقى الهيكل اساسي وظيفي، لكن الظل اللي بيطلع منه هو ايه؟ بروجكت. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ويرجع مره ثانيه. ما هنا في مصر يعني ما اعرفش بيسموها يعار وينتدب، ممكن تبورو، هو استخدم لفظ تبورو فعلا، بس تبورو ممكن لفترة صغيرة، ممكن لفترة طويلة، ممكن يشتغل في نفس المشروع مع عدم اخلال بمهام الوظيفية في ادارته، ممكن يعني اساسيتها كتير او على حسب متطلبات العمل. يبقى هنا البروجكت مانجر على سبيل المثال عايزه مثلا ساعتين في اليوم بس، او عايزه في وقت معين في الشهر بس، يبقى هو على ذمه البروجكت مانجر دوت، لكن ده ما اخلش بمسؤولياته في ادارته الايه؟ الاساسيه. اشكالها كتيره، يستلفوا يومين ثلاثه، يستلفوا ساعتين في اليوم، يستلفوا وقت معين في شهر معين وهكذا، فممكن ما تتمش على شكليه ايه؟ واحد. لكن الفكره من وراها ايه؟ الفكرة من وراها ان التقسيم على مستوى وظيفي لوحده لا يفيد، وخاصة اذا كانت البيئة بتتغير حواليا، وان عندي مشروعات مستجدة تتطلب تكامل اكسبرتيز مش من وظيفة واحدة. هي دي الفكرة الايه الاساسية اللي قايمة عليها. ماتريكس ديبارتمنتيشن، التقسيم المصفوفي consists of a مش برودكت هنا project team formed يتكون with people from various functional areas. يبقى بيتاخد من ايه؟ من مناطق. يبقى التقسيم الاصلي هنا functional، يبقى التيم ده بيتاخد من الفانكشن دي ودي ودي. هات واحد من بتاع الحسابات، هات واحد من بتاع الاي دي بي الالكترونيك داتا بروسيسنج، هات واحد من بتاع الشؤون القانونيه، هات واحد من بتاع الانتاج، هات واحد من بتاع مش عارف ايه بحوث التسويق. يبقى يعمل تيم متعدد المهارات، كروس فانكشنال تيم within the organization. طبعا these specialists المتخصصين دول report simultaneously في نفس الوقت. بيعمل كام ريبورتينج؟ بيعمل اتنين ريبورتينج، ريبورت بنتائج التيم في البروجكت اللي بيشتغلوا بيه، وده للبروجكت تيم او بروجكت مانجر، وريبورت لمديره اللي جاي منه من الاداره بادائه الطبيعي to the project manager، ده من ناحيه، and the manager of their functional departments. يبقى هنا على طول هنا حصل violation، انكسر مبدا اليونيتي اوف ايه كوماند، وده طبعا يعتبر صحيح ديس ادفانتج، بس الادفانتجز اللي فيه الهيكل ده انه ريسبونسيف وسريع، وبيستفاد هنا من مهارات مختلفه دي بتتغلب على هذا الديس ادفانتج. At the end of the project لما بيخلص المشروع the team is disbanded. disbanded يعني اتحلي اتفكك. اكزامبل على كده مشروع بحثي research and development team. ماتريكس ديبارتمنتيشن، التقسيم عن طريق الماتريكس is characterized by يعني يتسم ب دول reporting، يعني reporting مزدوج، ما هوش لسوبيريور واحد مش لرئيس واحد. So it violates بينتهك بيكسر the unity of command principle، مبدأ وحدة الأمر. مبدأ وحدة الأمر بفكرك يعني ايه بقى مبدأ وحدة الأمر؟ unity of command principle states that ينص على each subordinate، كل مرؤوس يجب ان يكون له ايه اولاد، should have only one superior. بفكرك للمرة التانية ان كل التقسيمات اللي فاتت ما كانش بيتكسر فيها اليونيتي اوف كوماند، لكن الماتريكس ديبارتمنتيشن هو الوحيد اللي بيكسر مبدأ وحدة الأمر. all other departmentation forms are not violating، لا تنتهك the unity of command principle. under matrix departmentation تحت التقسيم الماتريكس teams are cross functional، يعني متعددة جاية من وظائف متعددة على الهيكل التنظيمي. teams includes member of different departments، والdepartments الأساسية ايه على الهيكل ده؟ functional، تمام، who have different areas of expertise، التي لهم مهارات وخبرات من مختلف المجالات. the teams manager authority، صلاحيات teams manager is، ده طبعا الظاهر في الهيكل التنظيمي الفورمال، ده ظاهر بحسب الاد هوك. الاد هوك يعني وفقا ما تتطلب الظروف، يبقى تطلبت الظروف مشروع بحثي معين انشا هذا، لم تتطلب الظروف ما يظهرش، يبقى ما يترسمش على الهيكل التنظيمي الا التقسيمه اللي هي اولاد الفانكشنال، لكن التقسيمه بتاعت البروجكت بتظهر اد هوك زي ما بنسميها، اللي هو وفقا لمتطلبات الظروف. يبقى الاثوريتي بتاعت المانجر ده is limited to the project بس، and in same time the team members كل واحد منهم will report to the line manager من الوظيفة اللي جاي منها. the matrix allow authority يسمح للصلاحيات للسلطات to flow both vertically يعني على مستوى ايه؟ على مستوى البروجكت نفسه، يبقى مختلفة بقى هنا، وhorizontally يعني على مستوى الوظائف المختلفة، and horizontally because this structure هذا التقسيم combines يعني يدمج الفانكشنال and الفانكشنال ده اساسه and a product or project department، حتى ممكن يقول لك نيو برودكت على سبيل المثال. نيو برودكت فاكرين انا لما رسمت اللايف سايكل بتاع البرودكت معين، قلت بتدي بريسيرش وديفلوبمنت وبعديها مرحله الديزاين والى اخره. طب مين بيعمل الافكار دي كلها وبيرمي للفاليو تشين دي كلها؟ ممكن يتكون هنا في الحاله ديت ايه؟ تيم مانجر، ويجمع خبرات من كل بتوع الانتاج وبتوع التسويق وبتوع الابحاث وبتوع الديزاين وبتوع كل حاجه عشان يشتغلوا في هذه العمليه، لان كل حلقه في السلسله بتاعت الفاليو تشين ليست حلقه مستقله في ذاتها، ولكن كل الاعمال بتتم سيمولتينيوس علشان خاطر تبقى النظره او الماكرو ليفل فيو لهذه البرودكت لايف سايكل تتكامل من كافه الايه المستويات عشان تحقق الكاستمر ساتسفاكشن، وهو المبتغى الاساسي من وراء اي عمليه ريسيرش وديفلوبمنت لنيو برودكت. يبقى في ماتريكس الله اوثوريتي تو فلو على مستوى فيرتيكال عند على مستوى هوريزونتال، فيرتيكال داخل التيم وهوريزونتال على مستوى الادارات اللي جم منها. Because this structure combines يجمع functional and the product or project departmentation. الادفانتج الميزه اللي ماتريكس ديبارتمنتيشن انه فليكسبل، يعني يستجيب للظروف، يعني ممكن يبقى 15 مشروع ب 15 تيم موجودين، وممكن واحد يبقى موجود في اكتر من تيم، يعني مهندس وشاطر جدا ممكن يشتغل في 2 او 3 تيم. يبقى معنى كده ان هو بيشتغل في الحاله دي ماتريكس، يبقى عمليه الماتريكس هنا ودياجونال كمان، ماتريكس ودياجونال كمان اللي هو مقطعي كمان. يبقى معنى كده ببساطه انك انت تقدر تلاقي بعض افراد التيم لا يقتصروا على وجود بروجكت واحد، يبقى بينتموا للاداره اللي هم جايين منها ولا تاكل الاداره الهندسيه، و15 مثلا بروجكت هو مشتغل في 3 منهم، يبقى اتضرب قوي بقى مبدا ايه وحده الامر او اليونيتي اوف كوماند. يبقى the advantage of a matrix departmentation is flexibility المرونه and rapidity السرعه of response للاستجابه للنيو conditions. The disadvantage واضح زي الشمس طبعا is violation انتهاك of the unity of command principle. Thus it creates ان هذا الشكل يخلق معه potential يعني احتمال for confusion اختلاط الامر، يختلط الامر ما حدش يبقى عارف دي دخلت في صلاحيات المدير اللي هو بتاع البروجكت مانجر ولا دخلت في صلاحيات مديره في الاداره اللي جاي منها. And power struggles يعني صراعات على السلطة. Power struggle يعني صراعات على السلطة. البروجكت مانجر عايز يثبت ايه؟ ان الراجل ده بيشتغل تحت امره. والتاني عايز يثبت انه لا ده بيشتغل تحت امره فبينهاش هذا الراجل. يعني معنى كده مثلا هو في دفتر الحضور والانصراف. طب يمضي عند مين فيهم؟ فده هو في الحالة دي. ويروح لده يقول انا مش تبع. ويقول احفه بقى. يبقى بيحصل بالظبط حاجة زي كده. الولاء في تنفيذ الامر اذا كان الامر يتعلق بالفانكشن اللي جاي منها يبقى بالفانكشنال مانجر، اذا كان يتعلق بالبروجكت افيرز تبقى بالبروجكت مانجر. وهي دي النقطه بقى الباوندرز هنا قد تغيب، انا ما تقدرش تفصلها، في حاجات ممكن تتداخل فهنا تبقى صعبه. ويبقى عارف الاوديتور انه هيلاقي نوع من الايه الباور استراجل في الحاله دي، ويبتدي يقدم ريكومنديشن ازاي نعمل كوردينيشن ما بين جلسات تنسق ما بين البروجكت مانجر والمانجرز اللي على اساس فانكشنال عشان نخفف شويه صراعات السلطه ونحط ليميتس خلال فتره بقاء المشروع، وضروره وجود صلاحيات محدده للمشروع يكون على علم بيها الفانكشنال مانجر علشان يقلل هذه الصراعات. يبقى ده ريكومنديشن جيد جدا يتحط عشان خاطر تقلل الخلل اللي ممكن يحصل في الهيكل التنظيمي نتيجه ضرب اليونيتي اوف كوماند برينسيبل. عايزين تراجع؟ كلام نظري اهو بس بسيط. مش كده برضو؟ في حاجه تتحفظ؟ اصل البنات اشتكوا قال كله اسئله كله اسئله. ادي نظري اهو. انا بس ايه يمكن الاسئله بتسهل الدنيا شويه، بتعرفكم الواقع بس في اطار ايه؟ في اطار عملي اكثر. Thank you. ولا البيئة. حبايب قلبي. كنا وقفنا لغاية الماتريكس. هيسأل بقى هنا مجموعة من الأسئلة من صفحة 34، من ناحية صفحة 34. اتفضل. كان في الزملاء كانوا اقترحوا ان احنا نجيب كتاب اسمه سوير. سوير ده هو ماركة. ماركة ده بيبقى ابديت كل سنة. ده ابو المراجعة، يعني ده مش منهجنا. سوير ابو المراجعة الداخلية. بص انتوا ليكم عندي انا السوفت وير بتاع جلايم وفيرجن لجلايم، احدث فيرجن، انا مستني نسخة شهر ايه جاءنا عشان بتجدد. فده طبعا انا يعني الراجل اداني $280 وقال لي روح جيبها، فانا مش عايز ادفع القديم، فصرفت الفلوس بصراحة، فمستنيين لغاية ما ايه تنزل النسخة الجديدة وهجيبها لك. الأكاديمية هتوفر المنهج اللي هنمتحن بيه السي ام اي، لكن ده اللي هو منهج السي اي اي سوري هرم انا. لكن سوير ده عبارة عن مرجع للمادة اللي احنا بنشتغل البارتين واحد واثنين. سوير ابو المراجعة الداخلية. المرجع ده طبعا بيبقى بره الموضوع يعني. فاحنا فكرنا ان احنا نشتري نسخة اوريجينال ونصور الباقي لينا كده هو، وندي النسخة الاصلية للأكاديمية او النسخة الخليفية. لا مش عايز. فشوفوا لو تحبوا لو اللي يحب يشترك مفيش مشكلة، احنا هنمرر ورقة وربنا يسهل ان شاء الله. لا لسه ما نعرفش، هو الكلام كان لسه في الكافيتيريا يعني، على ان احنا عايزين يبقى فيه ريفرنس لينا بعد ما نبقوا ان شاء الله سيرتيفايد. هتبقى الواحد بقى عايز يدلدل بقى يشوف الحته هتكافتها ايه، الحته دي وضعها عامل ازاي، هتعلى شويه فبتبقى محتاج حاجه يعني ليك، فاشتريها دلوقتي بسعر مشترك افضل ما تشتريها لوحدك بعدين اعتقد يعني. جاست اتس ا بروبوزل طبعا يعني عامل ايه؟ طبعا عرض يا جماعه اللي يحب يشترك. اللي يحب يشترك يعني سكيها مش مشكله. هنمرر الورقه واللي يحب اسمه مش بس خلي واحد بقى يراسل يا اشرف ويجيب معلومات اكيوريت عن اخر اديشن والثمن والاخر والكلام ده كله. تمام. صفحة 34 في سؤال بيقول لك حذر فزر اورجانيزيشن، منشأة من المنشآت. يمكن واضح ان وظيفة الاورجانيزيشن من الوظائف الادارية المهمة جدا، لدرجة ان المنشأة بتسمى بالاورجانيزيشن. الاورجانيزيشن ده احد الادوار الادارية. اورجانيزيشن تو اورجانيز يعني انسق الايه الموارد بتاع المنشأة في شكل يصلح لاداء مهامها. اورجانيزيشن ان ويتش نيو برودكت جروبس ار اوفن كرييتد ونيو، يعني منتجات جديدة، مجموعة من المنتجات الجديدة وأوفن كرييتد. استراتيجيات الشركة أحد نوعين من الاستراتيجيات. ده خد من محمد. استراتيجيات الشركة أحد نوعين من الاستراتيجيات، يا كوست كاتنج تكنيكس يا انوفيشن. يبقى ده الاستراتيجيات الكبرى وفقا لبورتر. بورتر ده أبو التخطيط الاستراتيجي. قال الشركة بتختار نوعين من الاستراتيجيات بتوعها، يا ان انا اعمل كوست مينيمايزيشن ان انا اخفض التكلفة لاقصى درجة، ده اتجاه، ده لما بتعامل في منتج تقليدي جدا تقليدي وفي منافسة شرسة، يبقى انا لا يبيع ارخص هو ده اللي هي هيلم السوق. الاستراتيجية التانية انوفيشن، لما بتعامل في منتج له سوبريوريتي عالية، الزبون بيدور على كل جديد فيه، ما يهموش التمن، لا يهمه برستيج جودز، يهمه الجديد اللي في الموضوع. فالشركة دي واضح ان استراتيجياتها اللي اتبنت عليها هي فكرة ابداع، فكرة ابداع، ما بقاش بمنتج تقليدي. فعشان كده افكار الشركة واضحة من اول سطر اللي انت بتقراه دي، ده كله اكزام تكنيك انت بتشوفه مرة بعد التانية بعد التالتة من خلال قراية متأملة. فبيقول لك ان الاورجانيزيشن دي جواها المنشأة دي in which no new product groups, جروبات بتتكون لكل new product. وare often, يعني مش لمرة واحدة, often يبقى الشركة دي بتتبع innovative strategy, التخطيط بتاعها innovative. فدي محتاجة بقى ان انا اشكل اي تقسيمة. ماتريكس وانت لا برودكت لا, لان ده نيو البرودكت ده ليه اكسبرتيز في البرودكت ده بقى له 30 سنه وعارف اسواقه ولا اخره. ده نيو برودكت كرييتد يعني لسه بيطلع جديد. يبقى محتاج اعرف نظره الزبون, نظره بتاع الانتاج, نظره بتاع التصميم, نظره بتاع الريسيرش والديفلوبمنت, صح ولا غلط؟ ماتريكس دي بتصوت العباره بتصوت. هو ده الاكزام تكنيك يا جماعه. الاكزام تكنيك انك تقرا الاستراتيجيه بتاعت الشركه وتبتدي كده تقول اه ده فين. هو ده البروفيشناليزم الحقيقي. هتعرف انك هتجيب درجة عالية او لا في انت بتحس جوه الامتحانك ناجح او لا في ثانية. انت بتشتغل كده انت عارف انت ناجح ولا لا. فدي ان شاء الله احنا نوصل المستوى دوت قريب مش بعيد. استراكشر ايه هو الشكل بقى؟ استراكشر ذات كومباينز, ده بيغششها لك, بيجمع في طياته شكل تنظيمي, بيجمع في طياته فانكشنال اند برودكت ديبارتمنتيشن. يعني جوه فانكشن وجوه برودكت واحد واثنين وثلاثة واربعة, بس ايه نيو نيو نيو نيو. يبقى يعني مش فانكشنال وبرودكت لايت, ها فانكشنال من فوق وبرودكت ديبارتمنتيشن. اند كرييتس دول لاين اوف اوثوريتي. لا دول لاين اوف اوثوريتي يعني فايوليت اليونيتي اوف كوماند. يعني دول يعني اثنين, اللاين اوف اوثوريتي مش واحد, يعني في فايوليشن اليونيتي. شوف بيغششها لك في كل سطر, بيغششها لك في كل سطر, بيقول لك انت مش شايفها ولا لا, لو فاتت منك من الجمله الاولى هديها لك في الثانيه, بيحاول يغششها لك بجد. دول لاين اوف اوثوريتي وود بي اوبتيمال, هيكون هو الافضل. ذا بيست استراكشر فور ذيس اورجانيزيشن هيكون بروفيشنال بيوروكراسي. اكتب عليها زي حازم حسن او زي مستشفى الايمان, اكتب عليها كده. ميكانيستيك زي شركه النصر لصناعه السيارات وشركة النسر لصناعة الإطارات, وبعدين هنفهم إيه معناها. لأن دول من صفحة كام يا أولاد؟ من صفحة 37 هتلاقيني بكلمك على الميكانيستيك أو الكلاسيكال ووراها البروفيشنال بيوروكراسي, فهتعرف إيه الفرق ما بين الاثنين. لسه مش عايز إيه أقول لك الفروق دلوقتي. ماتريكس و ماشين بيوروكراسي هي نفسها. الماشين بيوروكراسي هي نفسها بي اللي هي الميكانيستيك, هي نفس الاسم. لما ترجع لصفحه 37 هتلاقيني في الميكانيستيك او الكلاسيكال او البيروقراتيك او الاستراكشرال, كل ده معاني لحاجه واحده بس لسه ما اتكلمتش عليها خالص. فالهيكل هنا هيكون ماتريكس. تعالوا نقرا مع بعض التعليق بتاع ماتريكس بس, وبقيه التعليقات اللي في السطر دي سيبها للايضاح في الجزء اللي جاي هتفهمها كويس. انسر سي از كوريكت. ماتريكس اورجانيزيشن, التنظيم في شكل ماتريكس is characterized by, يتسم بي, يتصف بي vertical and horizontal line of authority. vertical على مستوى كل بروجكت جديد او كل بروجكت جديد ببروجكت مانجر بيجمع تحت تيم, وهذا التيم diverse specialization متخصصين من تخصصات عديدة, وهوريزونتال على مستوى كل إدارة جاي منها فرد من هذا التيم. lines of authority because a product manager works with specialists, بيشتغل مع متخصصين from various functions, من وظائف مختلفة, من وظيفة الديزاين ووظيفة الهندسة الصناعية ووظيفة الانتاج ووظيفة التسويق ووظيفة التمويل والشؤون القانونية, who continue to report to their functional manager. continue يعني ما بيوقفوش اثناء وجودهم في البروجكت او في البرودكت الجديد انهم يعملوا ريبورتنج لمين؟ من المانجر بتاعهم, هم الفانكشنال اللي جاي من عنده. thus على هذا the resulting arrangement, الترتيبة دي ينشأ عنها is a hybrid, hybrid يعني مختلط hybrid, is a hybrid of functional, وده الاساسي المرسوم في الهيكل التنظيمي هو functional and a product departmentation, بس مش product اللي هو product line, product لغاية ما يبقى البرودكت دوت النيو خلاص ابتدى يبقى stable, وبعد كده ترجع تقسمها functional او product line زي ما انت عايز. the advantage, الميزة في هذا الهيكل is flexibility, الاستجابة, and rapidity, السرعة, of response للاستجابة to new conditions. The disadvantage زي ما احنا قلناها من شوية, the violation لل unity of a command. سؤال تاني بلك برضو حذر فذر, in what form في أي من الأشكال of organizations does an employee report to multiple managers. Multiple يعني more than one. يبقى لو بيشتغل في مشروعين يبقى معنى كده هيعمل reporting الثلاثة. لو بيشتغل في ثلاث مشاريع يبقى يعمل reporting الأربعة. لأن في كل مرة بيعمل reporting للfunction اللي هو جاي منها زائد عدد المشاريع. يبقى معنى كده ده يبقى مين يا أولاد؟ زي سيل. ماتريكس برضو. تمام. تعال نقرأ التعليق فانصر بي. A matrix organization. Project management. Project management. How to manage a new project. يبقى ازاي نعمل management لنيو project. يبقى لازم نبص له كل ابعاده. بكل ابعاده يبقى مطلوب اكتر من تخصص. اكتر من تخصص يبقى هيجو من اكتر من وظيفة. يبقى سوم واحد اثناء فترة هذا البرودكت. او البروجكت. Is characterized by vertical and horizontal lines of authority. بيكرر. The project manager borrows بيستلف على ايه؟ شوف بيستلف بيخترق specialists from line functions من الوظائف اللي هي موجودة على الهيكل التنظيمي بشكل رسمي as needed كلما تطلبت الحاجة الى ذلك. This manager's authority اللي هو project manager authority is limited محدودة للبروجكت بس, لكن ملهوش صلاحيات وظيفية على هذا العضو. And the specialists, the Roman members, دول will otherwise, يعني بخلاف هذا المشروع, هيعملوا reporting لمين؟ هيعملوا reporting للfunctional manager بتاعتهم. يبقى report to the line manager. طبعا كلمة departmental هو معلق عليه معين, بس انا بقول departmental كلمة departmentation يعني تقسيمه بصفة عامة. فكلمة departmental يعني معناها اللي جواها بقى قد يكون product line واحد او اثنين وثلاثة, territory واحد اثنين ثلاثة, او وظيفة واحد اثنين ثلاثة, ممكن. دي الكلمة العامة لكلمة departmental, بس هو معلق بطريقة تانية حبيت اقراها معاكم برضو. Departmental facility organization structure represents the typical, typical يعني actual اللي هو على ارض الواقع organization with unified, unified يعني موحد, and clear single line of authority يعني معناها ما يتدربش في ايه مبدأ وحدة الامر. يبقى خد كلمة departmental قال لك departmental دي كلمة هو ما اشرش انها عامة بشكل ايه بشكل مباشر, لكن قال لك ان جميع الانواع بتاعت departmentation ما عدا matrix ما بيتدربش جواها ايه اليونتيف كوماند. يبقى معنى كده departmental بقى ايه كان جواها مبدأ في single subordinate reported to a single ايه single superior. بس الارقام انتوا في لغاية دلوقتي شغالين الارقام دي ولا 348 عارفين معناها كويس ولا لا؟ وبين قوس واحد دي معناها بارت واحد, لما تبقى بين قوسين دي معناها بارت ايه اتنين, عشان بس نبقى بنتكلم بلغة واحدة. ومن المهم جدا الحل وفقا للارقام دي دلوقتي انا بعمل ايه في المنهج ده, انا بميزكم بعمل المنهج horizontal مش vertical, لاني vertical يعني هدرس شابتر باي شابتر. الشباب اللي هي ترتيب علمي معين المداخل البشريه في الفهم ممكن واحد يفهم بطريقه والتاني يفهم بطريقه, فانا بتكلم على النظريه العامه ازاي افهم المنظومه بشكل معين. فانا هديكم انا فاهمها بالشكل ده, اي واحد هيذاكر شابتر باي شابتر مش هيعرف ايه يتعامل مع العمليه دي. فانا بتكلم هنا على اساس ان احنا بنشتغل ايه هورزونتال. اي واحد يمسك الورقه ده من السوق يبقى انا اقطع ايدي من هنا لو فاهم منه كلمه. ليه؟ لانه مش ماشي بالمنظومه اللي احنا بنشتغل بيها. سؤال تاني. Which of the following is not true? يعني في ثلاث جمل صحيحة بقى. With regard to فيما يتعلق ب matrix structure. يبقى هيقول لي اربع خصائص على matrix structure منهم خاصية واحدة غلط. For organization. نمرة ايه? It is akin to تقترب من. Akin to يعني تقرب من. يعني فيها من سمات. It is akin to functional structure. طبعا ده خاصية صحيحة. لانه في الاصل الماتريكس بينبثق من ايه? من هيكل اساس وفونكشنال. طبعا. يبقى ده خاصية. طبعا. الهيكل التنظيمي في الاساس في الماتريكس هو اساس وفونكشنال. فونكشنال رسمي وماتريكس بتكون اد هوك. يعني وفقا للظروف. يبقى it is akin to functional structure in that من حيث it is foster يرعى للspecialization. ده الاساس بتاعه. تعال نقرأ answer A. answer A incorrect لان دي حاجة true. دي حاجة true خاصية حقيقية على matrix. يبقى answer A is incorrect because as in functional structure members اعضاء كل function are assigned to work groups based on their specialization. بتوع الانتاج لوحدهم, بتوع مش عارف التسويق لوحدهم, بتوع التمويل لوحدهم وهكذا. نمرة B. It is akin to برضو بيقرب من ليه الديفيجنال ستراكشر من حيث ايه طيب الديفيجنال ان ذات ات هاز ان اكسبليسيت فوكس اون ريزلت. دي اكسبليسيت فوكس على الريزلت ولا لا؟ اللي هو لما يكون البروجكت نفسه يبقى مدير المشروع هيتجاز على ايه؟ على نتائج مشروع, صح ولا غلط؟ يبقى akin to هو مش يقترب من الشكل الرسمي بتاعت الديفيجنال, لان الديفيجنال تريتوريال, لكن يقترب منه من هنا من شكل الرسمه في نمره واحد, لكن من شكل الهدف في نمره اثنين. بصايع قوي, خلي بالك بقى. يعني في نمره واحد ايه كنتوا يقترب من حيث الايه الاستراكشر الرسمه ده جراف, لكن هنا يقترب من حيث مش الرسمه ولكن حيث الهدف, لان هو بيقول لك من حيث من حيث. شوف بيوسع دماغك ازاي وبيسألك. شايف المدخل بتاعه مش سهل يا جماعة. الكلام ده عايز واحد عالي قوي وهو بيقرا, وده ان شاء الله هنوصل له بعد حد كتير قوي. It is akin to divisional structure اللي هو territorial من حيث ايه؟ In that it has an explicit. Explicit يعني ايه؟ ظاهر عكسها implicit ضمني. Explicit focus تركيز ظاهر على النتائج, طبعا لان البروجكت مانجر بيتحاسب على نتائج البروجكت. نمره بي incorrect because as كما في in divisional structure members are organized around specific product or project, ويسأل المدير وعنده صلاحيات ان هو يختار الافراد او الطقم اللي هيلعب معاه. يبقى اذا عنده authority delegation يبقى لازم يكون عنده responsibility على نتائج هذا المشروع. نمرة C. It only works well. نمرة C خليك سيبك منها دلوقتي. نمرة D. The major disadvantage العيب الرئيسي of a matrix structure is their potential يعني احتمال احتمال for creating confusion انه يعمل خلط فين and power strategy. خلط يعني معناها تختلط الادوار وما يعرفش مين الرئيس بتاعه في الحتة دي, او يحصل اللي هو الفيوليشن للunity of ايه. طب ما جملة صحيحة. طب تعال نشوف نمرة سي بقى غلطة في ايه. It only works well بيشتغل بشكل جيد اللي هو الماتريكس بيشتغل كتقسيمة بشكل جيد when the organization projects او البرودكت مش البرودكت النيو برودكت يعني have a short life cycle. short life cycle يعني معناها ان كأنه البروجكت يتكون لمستوى شهرين بس او ثلاثة. ليه؟ مين قال كده؟ ممكن يتكون البروجكت ويقعد سنتين ثلاثة, وممكن يتكون ويقعد شهرين ثلاثة. وهو يقول لك ان العلوم والريسيرش في هذا المجال لم تثبت طول فترة او قصر فترة المشروع بتؤدي الى فعاليات وجود الماتريكس. تعالوا نقرا مع بعض التعليق. انسر سي انكر از كوريكت ان الجملة دي مش صحيحة انه لا يتوقف فعاليات المشروع في الماتريكس على طول او ايه قصر فترة البروجكت او البروجكت. A matrix organization creates يخلق معاه ينشأ معاه dual lines of authority by compromising. كلمة compromise يعني التوليفة, يولف ما بين يتداخل فيه functional أساسي and product أو project طبعا departmentation. For example a manager may be appointed يعني يعين يختار may be appointed for each product or project and depends on بيعتمد في شغله على البرسونال اللي هم الافراد اللي جايين من ادارات مختلفة organized by functions بيجيبهم من اداراتهم المختلفة. These individuals اللي هم بيشتغلوا تحت هذا المانجر simultaneously at the same time يعني report to manager for each function. يبقى دي اول reporting ليه. This form is used in research and development. امثلة يعني بيكون في مشروع بحثي research and development and in a project management. No limitation بقى هنا مفيش من معوقات اللي بتعوق فعاليات هذا الشكل. No limitation on the length على الطول of the life cycle exists. Hence عشان كده research does not suggest that لم يثبت من واقع الابحاث ان الماتريكس structure works well only in a short life cycle. لم تثبت الابحاث ذلك. يبقى اذا القاعدة انه ممكن هذا البروجكت يتكون ويقعد على الهيكل لمدة سنة او اثنين او اسبوع او اثنين. تمام. يبقى ده احنا اتكلمنا في النقطة الثانية من النظرية التنظيمية. اتكلمنا في النقطة الاولى يعني ايه organizational structure organizational chart كرسمة وانه بيخدم استراتيجيات الشركة. في نمرة اثنين كنا بنتكلم على ازاي بقى نخدم اغراض الشركة في عنوان الديبارتمنتيشن. يبقى احط جوه كل ادارة منهم ايه بالظبط. الحديث التالي هنا بقى بنتكلم على ان الشركة نظام مفتوح. الشركة نظام مفتوح open system. تعريف system هي مجموعة من العناصر. مجموعة من العناصر اللي هي مجموعة من الادارات. ايا كان بقى الادارات دي متقسمة ازاي تعمل معا من خلال علاقات التنسيق والتآلف بينها لكي تحقق هدف النظام. لكي تحقق هدف اعلى هدف النظام. يبقى معنى كده انه هذا النظام ولانه مفتوح يعني يتعامل مع البيئة اخذا وعطاء. وبالتالي طالما بيتعامل بالبيئة يبقى في اثر بيئي في طول الهيكل التنظيمي او مدى الفلاتنس بتاعه. اذا في المحور الجاي هنتكلم على الاورجانيزيشن ستراكشر. هل هنختار طول ميكانيستيك اورجانيزيشن ستراكشر ولا فلات اورجانيك اورجانيزيشن ستراكشر ام هنخلقه زي الحربايه يقصر ويطول ويبقى اسمه الكونتانجنسي او المودرن اورجانيزيشن ستراكشر. يبقى معنى كده هنديله الفلكسبيليتي عشان يطوع نفسه مع البيئه وده الافضل طبعا ندخل الحديث. يبقى معنى كده ببساطه ان احنا هنتكلم في شكل الهيكل التنظيمي ومدى ديمومه هذا الهيكل هيستديم قد ايه. يبقى في التون اورجانيزيشن ستراكشر هيكل تنظيمي عامل زي الايه عامل زي الماكينه. تعالى ناخدها كده في الجيش على سبيل المثال. تعالى نبتدي كده من تحت لفوق في الجيش من تحت خالص. في ايه عريف العسكري تحت العريف بيترقى يبقى ايه العسكري وبعديها يبقى ايه وبعديها بعد ما يترقى لا رقيب ايه يا راجل ده لسه ده في فجوه رهيبه ما بين العريف والرقيب. ده الرقيب ده اللي هو بالنسبه للعريف يا راجل يعني بيترقى يبقى مش عارف ايه سول ده فوق خالص قبل الضابط بواحده لا طيب خلينا فيهم مساعد ومساعد اول ورقيب ومش عارف ايه وبعد كده صول وبعد كده ملازم وبعدين ملازم اول وبعد ملازم اول يقلب بثلاث ايه نجوم نقيب وبعديها يقلب بالنسر ده رائد وبعد الرائد يقلب لايه مقدم وبعد المقدم يقلب لايه لعقيد وبعديها العميد وبعد العميد يقلب لايه لواء وبعد ما يبقى لواء ممكن يبقى ايه وبعد ما يبقى كده يبقى ايه يعمل انقلاب. شفت الهيكل ماشي ازاي كل واحد بيعمل ايه بيبص على فوق يقول له ايه تمام يا فندم صح ولا غلط المنظم. شوف الهيكل التنظيمي ماشي ازاي. يبقى كل مجموعه عساكر بيبلغوا لمين للي فوقيهم المساعد كل مجموعه مساعدين للمساعد الاول كل مساعدين اوائل للسول كل شويه صولات للضابط مش كده برضو الهيكل ماشي بالشكل ده. هيكل ده طويل ولا قصير رهيب. الانسان بطبيعته موصل جيد للمعلومة ام موصل رديء للمعلومة رديء جدا. يبقى معنى كده ببساطة اني تتوقع لما ينزل امر من رئيس الاركان عشان يوصل للسول الصغير ده الامر ده يبقى شكله ايه. طب لما يحصل العكس لما يحصل انه تقارير اداء من اللي تحت تطلع لغاية ما توصل رئيس الاركان توصل له ازاي تبقى اتظبطت تماما. مش دي كانت في حرب 67 انا دخلت الحرب دي على فكرة اولاد. انا اتأثرت بحرب 67 تعرفوا كده؟ انا مرة حكيتها لواحد عادي عيط. لا كنت مقنع قوي يعني. والله في الاخر خلص بعد ما عيط قلت له بتعيط عليا يا عبيد. شطة؟ لا يجي لهم حاجات وحشة قوي. لا هو مش ممكن يأكل شطة لأنه بيتأثر بدمه مش حامي قوي يعني. كان لازم ينسحبوا. نهار أبيض. حقه. كانت المعلومات بتقول إيه لقيادة الأركان وعشان كده المشير انتحر. الراديو أذاع البيان كده قواتنا تحارب على مشارف تل أبيب. شوف القيادة العسكرية فين وشوف الأداء فين. واحنا اساسا بنتدرب على قفانا فين؟ في السويس. ولما قالوا للمشير ديان انت ما دخلتش القاهرة ليه ده انت كنت على بعد ساعة. قال لهم ما معيش 30 مليون جنيه اوكل 30 مليون حلوف عيش حاف. ده الرد بتاعه ببساطة شديدة. وما دخلش مش عشان مش عايز يدخل. طبعا نحن نشكو بهذا. واضح جدا ان احنا نضيع ان شاء الله. فنحن نشكو بهذا. فما يقولش علينا حلالي في الكلب ده. عشان كده ربنا اداله واحدة عورة يا رب يموت. زمان السادات بيرقع له على قفافه. السادات برضه مولع الحشيشة وقاعد معاه لا الدنيا حلوة. انا بتكلم على مدينة السادات ما حدش يفهم غلط. لا لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. ما حدش ضامن. لا لو كان دماغ بصراحة كان دماغ يعني على السادات لا لو جيت مكان يا اخويا مش مفيش عيب عيب يا راجل ده احسن واحد في الدنيا الحمد لله انا احبه قوي ما علينا كلنا بنحبه كلنا بنحبه يبقى الهيكل ده يا جماعة الهيكل ده عامل زي ايه كل واحد عارف وظيفته بالظبط اللي هو من اسمه واضح ميكانيستيك عامل زي اسلوب الالمان في الاداء ميكانيستيك الميكانيستيك يعني معناها ايه معناها الادارات غالبا بتكون ادارات متخصصة جدا ادارة انتاج شوف بقى هنا بيدخل ايه بيدخل منسوب للتقسيم الوظيفي لكن الوظيفة الواحدة انزل بيها على كم مستوى عشرات من المستويات يعني مثلا الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج تحتيه مديري الانتاج بتوع المناطق بعد كده جوه كل منطقة مديري المصانع جوه كل مصنع مديري الورش كل ورش مديري العنابر بعد كل عنبر مديري الطرقات كل طرقة مديري العيال اللي تحت اللي بيشتغلوا في الطرقة يخرب يوم يبقى معنى كده التخصص اللي فيه شديد التخصص شديد التخصص يبقى البيئة عشان اقسم فيها كده بيئة بتتغير كل يوم ولا بيئة ستيبل عشان اتكلف مثل هذه التكلفة واعمل مثل هذا البنيان ستيبل بيئة ما تتحركش تقريبا بيئة شبه مستقرة تماما عكسها كلمة اورجانيك يعني بيئة ما يبقى لازم لما يكون اورجانيزيشن ستراكشر حركي قوي تبقى البيئة كل يوم بحالة يبقى ما اقدرش ان انا اعمل البنيان التنظيمي يبقى الطويل المستويات لما بتطول المستويات يبقى الاسبان اوف سوبرفيجن نطاق الاشراف يضيق ولا يوسع يضيق شوف بقى قاعدة واحد يشرف على 50 يبقى الهيكل يبقى فلات لكن واحد يشرف على 3 يبقى انت عايز كم مستوى عايز عدد من المستويات صح ولا غلط دي قاعدة عامة في التنظيم بتقول لك كده كل ما نطاق الاشراف يوسع يعني انت بتشرف على عدد كبير يبقى عدد المستويات بتاعت الهيكل التنظيمي قليلة لكن كل ما نطاق الاشراف يضيق يبقى معناها عدد المستويات الادارية متعدد للغاية دي قواعد في التنظيم دي قواعد في التنظيم يبقى معنى كده بص للاسبان في سوبرفيجن اللي هو نطاق الاشراف وخد القاعدة على طول كلما ضاق نارو اسبان اوف سوبرفيجن نارو يعني ضيق يعني عدد المرؤوسين اللي بيشرف عليهم من رئيس واحد قليل يبقى ده تول اورجانيزيشنال ستراكشر العكس لما يكون وايد اسبان اوف سوبرفيجن يبقى معنى كده انه عدد الليفلز اللي في الاورجانيزيشن ستراكشر قليل ومن ثم يتحول الى فلات اورجانيزيشنال ستراكشر عشان كده لفظ ميكانيستيك هو المدرسة القديمة في الإدارة، فريدريك وينسلو تايلور وألتون مايو وهنري فايل ابتدوا يقسموا بالشكل ده، لدرجة انه كان بيشتغل على تايم اند موشن ستاديز والدراسات بتاعت مصنع هاوسر والكلام ده، اثبتت ان التخصص هو الاساس. ولو ان النظرية الحديثة قالت ان التخصص يعمل اولينيشن وبوردم ويؤدي للسقم والملل والقرف، وظهرت بقى الجوب روتيشن وحصل نوع من الجوب انريتشمنت، والمبادئ الحديثة بعد كده انتقدت المدارس القديمة دي. فالميكانيستيك او الكلاسيكال بيسمى بالبيروقراطي، طبعا بيروقراطي يعني مبدا سلطوي. ليه؟ انت كرئيس بتشرف على ثلاثه، يعني فاضلهم ولا مش فاضلهم؟ ده انت بتطلع عينيهم اساسا. يبقى الاداره هنا ايه؟ دايركتيف يعني معناها ما تسمحش بالمشاركه. والكنترول ده انت باصص عليهم كده طول اليوم، يقدر حد يبدع ايه؟ ده هو مطلوب منه. ده بيوصل احيانا في المصنع لدرجة انه عليه زي افلام شارلي شابلن قديمة، بيعمل ايه؟ بيتحول الى ميكنة. شفت لما يكون على خط الانتاج واقف بيعمل ايه في الازازة؟ ده وظيفته خلصت. يبقى لما يروح البيت هو طول ما هو قاعد ومراته بتشتغل، صح ولا غلط؟ خلاص بقى، ما هو اتعود. طب ايه ده؟ جزء من ادائه. بيعمل طعمية اثبتت نجاحها، برافو عليك، بس نجاحها لايه؟ على مستوى التخصص، لكن ما اثبتتش نجاح النفسي، ما اثبتتش ان هنا في روح في الاداء. عشان كده الهيكل ده بيرسونال، يراعي الظروف الشخصيه، ولا ام بيرسونال، يعني المنظمه اولا والعامل اخيرا، صح؟ تمام. المدارس الحديثه النهارده بيتحول الاقتصاد كله من اقتصاد قائم على التصنيع، ما خلاص، ما احنا عندنا الماس برودكشن والاختراعات وصلت لاقصى درجاتها. العمليه مش انتاج، العمليه ازاي اوصل بالمتعه. المتعه يعني ابداع، الابداع يعني مزيد من الكاستمر ساتسفاكشن. يبقى لازم اكون انا مستمتع كعامل. يبقى قلبت الفكره النهارده، الفكره مش في حجميه انتاج ولا تخصص انتاج، الفكره في ابداع زياده، وده لابد من وجود ايه هنا؟ مبدع. عشان يبقى مبدع يبقى ما يكونش في تخصص زياده عن اللزوم، ويفقد العامل روحه المعنويه. ما هو ده الاساس السلوكي النهارده اللي بيتحول الفكره. كان زمان وظيفه الانتاج اولا ما نستطيع ان ننتجه، لان كانت امكانيات الانتاج ضعيفه. النهارده لا، نقدر ننتج كتير. يبقى لازم نبتدي الاول من موازنات الايه؟ مبيعات. ما نستطيع ان نفتح اسواق عشان نبيعه. يبقى اتقلبت الفكره اللي هي بتاخد من قدام لورا، بقى من التسويق الى امكانيات الانتاج الى امكانيات الابداع. ودوت النهارده الفكر مقلوب تماما. عشان كده دي تمشي في المصانع اللي قايمه على ايه؟ اللي قايمه على صناعات تقليديه ماشيه بقالها سنين طويله. اليوتيليتيز على سبيل المثال، المايه والنور والكهرباء، شركات السيارات، شركات مش عارف ايه، الكلام ده كله. يبقى فيات بتنتج فيات، صح ولا غلط؟ وهتفضل تنتج فيات. معرفش مصنع المايه، كوبانيه المايه بتشتغل ازاي؟ كوبانيه النور بتشتغل ازاي؟ يبقى دي تقليديات. هذه التقليديات اعداد كبيره خفيره من الناس بتشتغل فيها، بس على اساس مبدا منتهى التخصص. منتهى التخصص يعني معناها منتهى الكنترول. منتهى الكنترول يعني منتهى البروسيجرز والبوليسيز. معناها اوعى تبدع، لانك لو ابدعت كده بتخرج بره فكر النظام. مطلوب منك جوب ديسكريبشن، نفذ الجوب ديسكريبشن مطلوب منك، ما تخرجش بره ولا الحرفيه واحده. مطلوب منك تعمل كده بس. لو خدت البتاعة بعد ما تقفلها وحطيتها انت على البتاعة، تبقى غلطت هنا، الرئيس بتاعك يعاقبك. يبقى مبدا الثواب والعقاب هو القائم، مبدا الكنترول هو الاساس، اساس الامبرسوناليتي وانخفاض الروح المعنويه هو السائد في ظل هذا النظام. يصلح؟ نعم. يصلح فين؟ في التنظيمات شديده الحجميه، اعداد كبيره جدا خفيره، ولكنها التقليديه في الاداء. مفيش مستجدات بيئيه جديده تفرض تطويع هذا النظام لتفاعلات البيئه، وبالتالي بيشتغل بنفس البوليسيز والبروسيجرز التي تحكم حل مشاكل تتسم بالطابع الروتيني تماما، وبالتالي مستجدات البيئه تكاد تتوقف. وهذا للعلم، والسلام عليكم ورحمه الله. ايه اللي انا بقوله ده؟ مش عارف بقى، الحماسة غلبتني كده، وكاني بدافع عنه كانوا بيت اهلي مثلا. ممكن مع النظام ده يبقى انا كانترنال اوديتور اقول لها مستجدات البيئة بتفرض عليك طبيعة الحركية. لا، دول بقى مش ميوتشوال اكسكلوزيف. الكونتانجنسي بيحاول يعمل كده، بس يا اما يا اما. خلي بالك الاختيار هنا على يا اما. شوف يعني ايه يا اما؟ يكون الشكل التنظيمي بتاعك اللي هو الميكانيستيك، انا كده جنبيها تول اورجانيزيشن الاستراكشر نارو از وان اوف سوبرفيجن، ده اختيار. الاختيار العكسي الاورجانيك اللي هو وايد از وان اوف كنترول، يعني الرئيس بيبص على عدد ومساحه اكبر من المرؤوسين، وبالتالي يبقى عدد مستويات تنظيميه صغير. يبقى يا اما يا اما. هنا مش ميوتشال اكسكلوزيف. لما كنا بنتكلم في الديبارتمنتيشن قلنا ممكن ديبارتمنتيشن من فوق يحكم وبعد كده الديبارتمنتيشن من تحت يحكم، لكن هنا العمليه مش كده، العمليه بتختار الشكلين. بلاش مصري عشان انا ما اعرفش. هنا خليني انتقد انتقاد واحد. أيستطيع قانون ان يحدد الشكل الذي تقود به الشركه هيكلها التنظيمي؟ مش بالقانون، مش بالقانون. اصلي مش ممكن ابدا من ظل ايه زي ما بنسميها بروميوليجيشن المشرع، نص تشريعي اصيغ كيف تستطيع الشركات ان تحقق استراتيجيتها. يبقى ده الضعف كله. ده لو هو عمل كده، طبعا انا ما اعرفش قانون 8 بيتكلم في الاستثمار والمراجع الحره اللي ذنبها على جنبها يعني ولا ايه، ما اعرفش انا في الحاجات دي ماليش دعوه. لكن لا انا فاهمه كويس قوي ان اينما تدخل المشرع في ادوار الاداره فين دوري انا كانترنال اوديتور ان انا اعمل فاليو ادد بتوصيه؟ ما انا هخلف قانون عمليه التوصيه اساسا، حتى لو هي مش بتجاوب على هاو تو اتشيف اورجانيزيشنال اوبجكتيفز. دي تبقى مصيبه. جوت الفكره. بنتقد فين؟ انا بنتقد في الزاويه نفسها. اذا مين صاحب رسم الهيكل التنظيمي وطوله او قصره ومستويات الاشراف وكبرها او صغرها؟ الاداره. بعد نظرا ليه بقى؟ للاكسوجينال فاريبلز، هنا لمجموعه العوامل الخارجيه التي تعمل في اطارها بيئه العمل بتاعه المنظمه والتي تحكم السياسات واستراتيجيات اللونج ران. ما انا يعني هي النقطه برضو ايه، هو ممكن يكون في نظره محدده انه استرشاد بالقانون، في نظره محدده طبعا مش عارف وجهه نظر قوي، بس انا بنتقد النقطه بتاعت ايه، ايستطيع المشرع؟ فانا بجاوب بنو، لا يستطيع المشرع. فاهم الفكره يا زين؟ حتى الوزاره، حتى الوزاره. احنا بنتكلم على كل دي انظمه تحكم العمل في المنشاه يعني داخليه، يعني المشرع ملوش دعوه بيها اساسا. تمام. ميكانيستك، ميكانيستك يعني مميكن. مش مميكن يعني معناها ايه يا اولاد؟ يعني شديد الميكنه من ناحيه المكن؟ لا، يعني حتى مصنع البشبيشي، مصنع البشبيشي عارفينه بتاع طنطا؟ بتاع حلويات، بس الحلويات بيلزق الحلاوه بالايه؟ بالتفاح، صح ولا غلط؟ ده ميكانيستك برضو. معروفه مين البنت اللي هتعمل العجينه بتاعت الحلوى؟ مين البنت اللي هتحط الصاجه؟ مين اللي البنت اللي هتقطع الحلاوه اللي هي البسبوسيه دي اسمها ايه؟ الحمصيه. البتاع اللي بتبقى النوجة، انا بحب النوجة قوي، النوجة البيضه دي اللي جواها بتاع بوظت سناني وانا صغير. مين بعد كده لفت في السلفانيه؟ مين البنت اللي ايه؟ اللي ريقها دايما بيجري عشان خاطر تلف في البتاع عشان ايه؟ بتحب انت بتاكل عند البشبيشي. واضح زي الشمس. ما تجيبش من عند البشبيشي تاني، بيلزق بالتفاح. اذا ده مانيوال لكنه ميكانيستك برضو. يعني مش ميكانيستك راجع على الفكر الايه؟ الميكان. كلاسيكال طبعا لان ده الفكر المدرسة القديمة في الادارة. بيروقراتيك لانه الادارة فيه دايركتيف، سلطوية جدا، سلطوية بتأمر وتنهي وفقا للجوب ديسكريبشن محدد ايه المطلوب منك تعمله. استراكشرر لانه متعدد الطبقات والاستراكشرز بتاعته، ميني ميني ميني قايرز او ميني ليفلز. organizational structure. تعالوا نتكلم على الخصائص بتاعته. واحد، this structure، هذا الهيكل، is favored، مفضلا، يفضل، by classical school of management، للمدرسة الكلاسيكية في الإدارة فضلته قوي وقالت انه دوت اللي هيتم منه الشغل، وده فكر تيلور اكتر. this structure emphasizes، بيركز على مين اللي معاه السلطة والresponsibility، ايه هي التاسكات اللي بيحطها. وهنا المدير مش بيقول للمرؤوس خد صلاحية، بيقول له اعمل وبيوريه كمان يعمل ازاي، لان الاداره دايركت فيه هيراركي، اللي هي اللي بنسميها ايه الهيراركيه الحرميه، يعني كل المرؤوس يقول تمام يا فندم بتقرير اداء للرئيس، الرئيس ينزل اوردرز للمرؤوس، يبقى في هيراركيه لا تستطيع ان تتفاداني طالما انا فوقك، ولا استطيع ان اتخطاك، يبقى دي الهيراركيه. اند استرينجنت يعني صارم، جايه من كلمه صارم، والمؤنث بتاعها يبقى ايه يا اولاد؟ تمام. اند استرينجنت سيت، مجموعه صارمه اوف فورمال كنترولز، يبقى معنى كده بيقدم من خلال كنترولز ضوابط رقابيات، يبقى مستوى الكنترولز في هذا الهيكل كبير قوي قوي، غول جامد قوي، انما تقدر تقول مكبلا باغلال كثيره. This structure tended to set up prescribed. Prescribed يعني موصفة مسبقا، يعني موضوعة مسبقة. Control و job description عارف بالضبط انت المطلوب منك تعمل ايه بالضبط. يبقى this structure tended to يميل الى set up، ان هو ينشئ prescribed or dictated. Dictated يعني مفروضة relationship. انت مش حر في اختيار الرئيس بتاعك، والرئيس ايضا مش حر في اختيار المرؤوسين بتوعه، لانه في جوب ديسكريبشن حاكم اللي يتم، والعلاقه بتاعتك بين الرئيس والمرؤوس مش علاقه فيها بيرسوناليتي خالص، علاقه فيها ادي ما عليك، ادي ما عليك. هاي ريلاينس، ريلاي يعني يعتمد على، هاي ريلاينس اون بوزيشنال اوثوريتي، الليجتمت اوثوريتي السلطه المشروعه الباور الحقيقيه. في فرق طبعا ما بين الباور والاوثوريتي، دايما الاوثوريتي از ليجتمت، لكن الباور از ابيليتي تو دو، يبقى معنى كده الليدرشيب كلها القياده ترجع للباور مش ترجع للاوثوريتي. الاوثوريتي يمنحها تنظيم، اما الباور تمنحها شخصيه، يبقى معنى هناخد مفاهيم الريفرنت باور والاكسبرت باور، لكن الريوارد باور والليجتمت باور والكوريسيف باور دي كلها عباره عن اوثوريتيز يمنحها التنظيم لمستوى ولا يمنحها للاخر. اذا بيعتمد على الاوثوريتي، بيعتمد مش على الليدرشيب، مش فكره الليدرشيب، فكره الاوثوريتي. وده يمكن بتحضرني عباره هنا كان عبد المنعم راضي فيها بتاع القاهره، قال ايه جامعة عين شمس، قال له لما وقف في مرة تحدي مع واحد من الطلبة بتوعه، قال له اذا انا ما قدرتش عليك وان انا اقهرك كانسان، حقهرك بحكم كوني دكتور وانت تلميس قدامي وهفصلك. شوف استخدم هنا ايه الاوثوريتي، استخدم الاوثوريتي، ودي طبعا اضعف انواع الايه الامكانيات في التنفيذ. عشان كده ما هو ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، الهيكل الوظيفي بتاع الانتاج يبقى ده لاين بوزيشن، يبقى مدير عام الانتاج يبقى مسؤول عن كل المصانع اللي تحتيه، كل المصانع لازم تعمل له ايه ريبورتنج، تسوي نفس الفكره، مناطق جغرافيه بتودي لبعض وهكذا، ان هو يتاكد ان هذا التنظيم متناسب، ده واحد. اتنين يتاكد، طب الاول نعرف خصائصه، الكنترولز دي مليانه كنترولز، يتاكد من يعمل لي كنترولز لو شاف الكلام ده صحيح، يتاكد ان الكنترولز ما بقتش اوبسليت متقدمه، لانه زي ما بقول لك ده غول مكبلا بالقيود، يبقى الكنترولز قيود، هذه القيود قد تكون اوبسليت تقادمت من زمان، وان ظروف الصناعه اتغيرت تتطلب وضعيه هذا التنظيم صحيح، لكن في نفس الوقت كل الكنترولز دي اولد فاشن او لا تؤدي منها، هل اذا ما كانتش اولد فاشن وبقت اون جوينج هل هي موضوعه؟ واذا كانت موضوعه هل هو معمول بيها؟ واذا كان معمول بيها هل تؤدي الاهداف منها؟ طب انا عندي هنا ويكنسز في الكنترولز وعندي ريكومنديشن فيها ولا لا؟ طب الناحيه النفسيه وهي سمه من سمات الضعف هنا كيف تقوى؟ لان انا عارف خصائص التنظيم انه اللو مورال بتموت الانوفيشن، يبقى فيه ابتكارات، التعيينات لازم تتم من جوه، وافضل انا جوه التنظيم ومحبوس عشان اخد مرتبه وظيفيه عليا، يبقى معنى كده مش لازم تقوم على فكره الاقدميه وبس، يبقى ابتدي استحدث مجموعه من الريكومنديشن عشان اقلب حته الامبرسوناليتي لحته البرفورمانس وزن هاي مورال، يبقى ابتدي اعمل ريكومنديشن بعد فهم خصائص التنظيم وانه صحيح او خاطئ وان الكنترولز اللي فيه اوبزلت ولا لا، وابتدي اعمل ريكومنديشن علشان كل الويكنسز بوينت اللي موجودة فيه يتم القضاء عليها او تخفيف اثارها الى اقصى ايه درجة. ده اذا تطلب التنظيم وجود هذه الايه الطريقة. لنا الفكرة. فطبعا ده عايز دراسات كتير جدا. العملية الاوديتور الانترنال اوديتور ده خبير يا جماعة. الانترنال اوديتور ده خبير. وده طبعا مش واحد. اوعى تفتكر لما اقول لك كلمة انترنال اوديتور انه فرد. الانترنال اوديت فانكشن تؤدى من خلال تيم متكامل متعدد الخبرات والوظائف. اذا هي مش فكرة انسان او شخص عشان تقدر توصل لابعاد منظمة وتعلق تعليقات زي دي، يبقى لازم فاهم ادوار كثيرة جدا في الادارة وفي الاقتصاد وفي النظم وفي بحوث العمليات وفي الاي دي بي وفي ايضا في الاكاونتينج وفي الاوديتينج نفسها وفي النظام اللي بتعمل من خلاله المنشأة والاوبريشنز الفنية بتاعت المنشأة وادوار الادارة. يبقى معنى كده لازم تكامل تيم كامل. الانترنال اوديت دائما الاكتيفيتي دي لا تؤدى الا من خلال تيم ما هماش مجرد 3 خريجين بكالوريوس تجارة يتحطوا في اوضة تحت السلم ونسميها وحدة الايه المراجعة الداخلية. وده اكيد عشان كده الاي اي اي لم يقصر فقط الشهادة دي على التجاريين، قال لك مفتوحة لاي تخصص لاي تخصص. وده طبيعي جدا بالظبط كده. يبقى معنى كده ببساطة ان انا بتكلم على ابعاد المراجع الداخلي. ده في MCQ مرت عليا في المنهج دماغ خفيف، مهندس وعجبه شغل الانترنال اوديتورز فقرر يروح لمين للانترنال اكزيكتيف اوفيسر دوت ولا الرئيس بتاعه وقال له انا عايز اشتغل معاكم. طب هل ده ما يعوقه؟ ليس هناك ما يعوقه تماما. ها يمشي لازم شو القانونية بعد القانوني. ها عشان كده الشهادة دي على فكرة الشهادة دي انا ناوي اعمل بيها فرشة جامدة جدا لسبب ان المراجعة جميع الوحدات الحكومية بحكم قانون المحاسبة الحكومية مكلفة بعملية انشاء ادارة او وحدة اسمها وحدة مراجعة لايه الداخلية. دي بقى تعاقدات مع الحكومة هتتم بشكل كبير جدا بعد ما ساعدتكم تعملوا ايه تاخدوا الشهادة. نبتدي بقى نوسع الشهادة دي شوية. الشهادة مش في 30 اللي قاعدين دول، انا بس بخلص الرأيين الاولاني وبعد كده هعمل لكم غربلة فيها. بس استنوا زي ما انا خليت الثلاثة برش في CMA بس هما مش برش ولا حاجة عاليين تفرق هتبقى هي بس ايه ليها دور كبير قوي بعد كده لان تجويد الاطار الحكومي النظام الحكومي على فكرة اللي هو القانون 129 اكبر عدد من الانترنال كنترولز الموجودة على مستوى العالم فيه نظام وجدت في نظام المحاسبة الحكومية المصري. ده حاجة. وبعدين ما بتطبقش محطوطة ومعش عارفين الهدف منها. وثلاث ارباعها اكل عليه الدهر وشرب. اكل عليه الدهر وشرب. ما هو ده؟ يبقى معناها لا وفي انترنال كنترولز ملوش لازمه خلاص. يعني النهارده في المتابعات على سبيل المثال الراجل ده كان احمد رجب كاتب عباره قاعد يضحك فيها الراجل قال لك الحكومه صرفت معرفش كام 1000 جنيه عشان تتابع 40 قرش. الله اثبتها وصور حاجات كده غريبه وبتاع عمل لهم فضيحه يعني 40 قرش عشان يتابعها مع القانون قال كده لازم تتابع مستحقات الحكومه. قال لك صرف قد كذا 1000 جنيه عشان يتابع 40 قرش. فين او كنترول فين الكوست بنفيت. ما علينا. This structure هذا الهيكل tend to set up prescribed or dictated مملاه منصوص عليها relationship high reliance يتم الاعتماد فيه على البوزيشنال اوثوريتي يعني معناها الصلاحيات وفق البوزيشن بتاعه. لو البوزيشن بتاعه فوقك يبقى انت لازم تقول له تمام يا فندم. لو البوزيشن بتاعه تحتك لازم هو يقول لفوق ايه تمام يا فندم. وفي هذا طبعا انتوا تشوفوها كويس قوي واضحه فين في قيادات الجيش. يعني شوف واحد من الجيش او من الشرطه حتى وهو قاعد بيتعامل مع اللي تحتيه قاسي والواد ده يخرب بيت الايه الجبروت اللي فيه. طب شوفه هو بس مع واحد فوقيه اتريضت نفسيته على هذا تماما صح ولا غلط. تابعوها هتشوفوها بيت في النفسية. ف فقايم على حته الامبرسوناليتي تماما، طالما تحت جهازه يعدل اللي عليه، طالما فوقيه دي الحق لو زحفني زحفني واعمله فيها ابو جراده هزحف مفيش مشكله، نروض نفسيا على ذلك. And leadership is directive. يبقى هنا directive يعني اميره، يعني معناها ما بتسيبلكش مجال تفكر تعمل دي ازاي، في job description تفصيلي بالخطوه ايه المطلوب منك تعمله. Rather than participative وليست مشاركه. This structure works best، بيشتغل في افضل مجالاته لما تكون الانفايرمنت مالها يا اولاد stable، يعني مفيش تغيرات بيئيه جديده، مفيش تقنيات كل يوم بتغير من شكل كيف تتم الاداء في هذه الصناعه. With well established technology. Well established يعني التكنولوجيا خلاص اتأسست تماما، مفيش مجالات التطورات التكنولوجية بتاعتها مش متسارعة. Well established يعني خدت الماتيوريتي بتاعتها. And invariable. Invariable عكس variable. Variable يعني ثابت، يبقى invariable. Variable يعني متغير، يبقى invariable يعني ثابت. Surroundings يعني الظروف المحيطة، الظروف المحيطة بعمل المنشأة وصناعتها ثابتة. Invariable. Accordingly, large firms in a basic industries. يبقى ده بيتسم منه large firm. Large من حيث عددها. Large من حيث عملياتها. In a basic industries. زي صناعات السيارات الاوتو. زي utilities. مية ونور وكهرباء وتليفون وخلافه. زي mass production. انتاج لأحجام كبيرة. Often adopted. تبع في معظم الحالات. This structure. وبالتالي هتلاقي هذا الاستراكشر طالما متثبت والتكنولوجيا مش كل يوم بتتغير يبقى احسن ما تشتغلش مانيوال. يبقى عشان كده بتلاقي الرسمله فيه الى حد ما عاليه ولا واطيه، الرسمله اللي هو الكابيتاليزيشن عاليه، عشان كده الفيكسد اسيد بيس يعني الاعتماد على الاصول الثابته فيه بيبقى ريلاتيفلي هاي، يعني زي اليوتيليتيز على سبيل المثال بالمليارات، عشان تعمل محطه كهرباء ده بالمليارات، دي مش حاجه ايه بسيطه. This structure هذا الهيكل tended to emphasize يركز على ايه؟ ان كل شيء يتعمل بشكله الصحيح. يبقى عايز تخصص، يبقى عايز تخصص، يبقى بيدور على الاوبريشنال افشنسي، يعني بيركز على كل واحد يعمل اللي عليه ويكون اللي عليه ده معروف تماما على وجه الدقه. يبقى بيركز على الاسبشياليزيشن، لان التخصص يعمل اوبريشنال افشنسي، يعني خفض التكاليف في الاداء، لان انت بتعمل ده طول عمرك فبتعملها باللوست كوست اللي انا تخصصت فيها. Because it depends on يعتمد على specialization التخصص and تقسيم المهام division of tasks تقسيم المهام to great extent الأقصى درجة. ده أنا بقول لك إيه، ده كل واحد عارف بالظبط بيعمل إيه وقال اللي يكون بيعمله ده مجرد إنه بيقفل الحاجة الساعة ما بيعملش أكتر من كده. This structure is found يوجد in organizations that are usually large and complex. Complex في عمليات الصناعية، يعني ما يستطيعش واحد انه يعمل الاعمال الصناعية كلها، يبقى لازم تخصص. ولارج يعني عددها كبيرة قوي كموظفين جواها. Under this structure each employee كل موظف each employee's job description اللي هو بنسميه توصيف الوظيفي، التوصيف الوظيفي يعني مطلوب منه ايه بالظبط اللي هو job description defines بيحدد the related activities and the procedures المطلوب منه بالظبط which do not vary over time، يعني ما بيختلفش بيبقى ثابت عليه، مطلوب منه يعمل كذا وكذا خلاص. وبالتالي تتحدد المسألة بالظبط للمخطئ. open positions يعني لو فضي مركز جوه الهيكل التنظيمي يبقى الاشغال بتاع المركز ده بيتم من خلال الترقية ولا بيتم بايه خبراء من برا؟ بالترقية، لان في اللي تحت دايما ايه اللي فوق، عامل زي النخلة او زي الشجرة كل ما تقع ورقة ورقة تانية تدفعها لفوق مش كده برضو، يبقى بيتم من الداخل. وده بتعمل لهم حاجة اسمها social inbreeding. social inbreeding يعني اولف ولف مش شايف الجديد خلاص، يبقى ده عيب مش ميزة على فكرة، ولكنه ميزة من ناحية تانية انه بيسيب امل انه دايما الموظف اللي تحت خالص بيبقى عامل ازاي كده اهو، وبيوزعه حلويات وشوكولاتة لما يبقى ايه بدل ما هو مساعد بيبقى مساعد اول، بدل ما هو مراجع بيبقى مراجع اول، بعد يبقى مراجع اول. والله العظيم بعض المديرين اللي عندنا اول ما بيبقى رئيس شعبة بيترقى بيجيب شعره لورا وبيصبغه وبيلبس البدلة الجديدة وبيحط برفان اه والله مش عارف نفسه بقى خلاص اترقى الراجل بيغير طبيعه الشخصيه فرحان مستنيه طول العمر. فاذا العمليه بتبقى مبتغاك واقصى املك تعمل ايه هنا؟ تترقى. تترقى دي مصيبه سودا. يبقى اذا كان المبتغى الترقيه فهيحصل هنا ايه يا اولاد؟ الريتنشن بيبقى عالي ولا واطي؟ عالي. الريتنشن عالي يعني الناس بتقعد عشان خاطر ايه؟ ده في البعض في الحاجات دي بيقعد عشان ياخدها يقول لك اسمعها وكيل اول وزارة اسمعها قبل ما اموت. او لو ممكن يتجوز بمناسبتها او والله دي ممكن تبقى سبب جوازه بتديله صحة. ما هو خلاص بقى يعرف حس ان الوظيفة اديته صحة الصحة ولا الترقية اسمع كلام اخوك شافها بعينيه لا ياكلها الدود دي لا مش اللكاية والله قطاع البترول مظلومين وانا شايفهم في حالة ايه مش عايزين حد يقر عليهم هم ثلاث تعريف عيني اللي بياخدوهم عايزين تروح البترول ولا مراقبة البترول يا بختكم عشان الجهاز احسن طبعا لسهم بقى اما حسبوا الفرق في الانكريمنتال فاليو في مرتبك من سن الـ30 لسن الـ60 بشهاده او بدون شهاده مهنيه بسي او بدون سي ده على مستوى عالمي الحسبه دي تمت قال لك اتليست المينيمم بتاعها فرق مليون دولار الانكريمنتال بنفيت مليون دولار. الخطوه رقم 2 عشان تاخد اللوكايه اللي هي 150 الف جنيه او 200 الف جنيه حط 1000 جنيه النهارده في البنك واستثمرها بفايدة مركبة لمدة 40 سنة شوف هتعمل معاك كام وتعالى قول لي النتيجة. اذا لوكاية ايه ده؟ مكافآت نهاية الخدمة اذا كنت انت بتفني عمرك عشان عايز 200 الف جنيه ساعة ما تطلع تشتري بيهم راديو ترانزستور ان شاء الله دي مصيبة عشان تقعد حياتك كلها الوظيفية مستني ال 200 الف جنيه. وحياة ربنا انا كنت نصاب زمان كنت بشتغل في شركة تأمين فست عجوزة كنت بقنعها انها تعمل تأمين قلت له يا ابني ده انا عاملة وثيقة كبيرة لا وريني كده حد عايز اشوف الوثيقه. الوثيقه دي معموله من سنه كانت 62 انا كنت بتكلم في الوقت ده انا اتخرجت حوالي سنه 90 مثلا كنت بسرح على الستات الولاي الغلابه دول وعامل معاهم مصايب ب 100 جنيه طبعا من سكنيات ال 100 جنيه دي حاجه واو ب 100 جنيه صعبت عليا الست طبعا رحت واخدها في حضني ورحت واخد الوثيقه وعايز اقطعها لا يا ستي حرام عليكي وايه وعايشه على اليوم اللي هتقبض فيه الوثيقه هي ما طلعتش من زمان بس عايشه على اليوم ده هي بالظبط كده لا ما تبصش للكلام ده الانجليش ما تطلبش كده. اللوكايه الحقيقيه هي الانوفيشن بتاعك النهارده اللي هتقدر تستثمر بيه بكره لو عرفت تعملها هي ايه؟ النجاح عباره عن محصله ابيلتي عندك القدره لا فيلانسي عندك اصرار ولا لا كوميتمنت اللي هو العزيمه على ذلك واوبورتيونيتي ضرب الاربعه وبعض هو نجاحك او فشلك. إذا الأربعة تضافروا صح فأنت ناجح، إذا الأربعة لم يتضافروا فأنت فاشل. واحد فيه يسقط أنت فاشل، خلاص. يبقى القاعدة مش الكلام الإيه؟ يعني المكافأة نهاية الخدمة. This structure tend to emphasize إحنا رحنا فين؟ centralization المركزية. المركزية هي typical هي أحد السمات بتاعت البيروقراطية. طبعا يعني معناه السلطوية هو الاساس في الهيكل ده السمة المميزة للهيكل البيروقراطية. البيروقراطية بمعنى انه مبدأ سلطة الايه السلطة هي الاساس الامر الرئيس هو الامر هو اللي بيحط مطلوب منك ايه وازاي الاثنين الاثوريتي ديليجيشن نتفاوض مع بعض حوالين ازاي انا اقول لك الهدف بس نتفاوض حوالين ازاي شوف فرق هنا كبير جدا ما بين المصطلحين. في الاثوريتي في البارتيسيبيشن اقول لك المطلوب الهدف بس تعال نشوف مع بعض يتم ازاي لكن في الاوتوقراطية الشديدة اقول لك ايه المطلوب ويتعمل ايه ازاي بالظبط كده. يبقى ده centralization. The work environment البيئة او المناخ is impersonal يعني غير شخصي ما بيهتمش بمشاعر الافراد. concentration التركيز is on task performance اللي هم هو عمل وظيفة ولا لا رزرزان امبلويه مورال رحنا انا وياه ما تموش في حاجه which reduces ده بيخفض the human and the social process يعني ما فيش مجال الانسانيات في هذا الهيكل. Thus employees grows. Employee grows يعني كبروا يكبر يكبر من جوه يكبر معلومات يكبر ابداع يكبر رد معنوية يكبر انتماء. Is not promoted. Is not promoted. ما يكبرش معاه. يبقى الامبلوي ما بيكبرش. الامبلوي بيفضل طول عمره ايه؟ ميت. وطبعا انتوا سمعتوا لما كانوا في اليابان. في اليابان كان هيحصل كساد. ليه؟ الناس بتشتغل كتير قوي. لما بيشتغلوا كتير ما فيش وقت يصرف. ما فيش وقت يصرف. فقالوا لهم احنا هنجبركم منكم ايه؟ تاخدوا يوم او اتنين اجازة عشان تصرفوا. عشان تنعيش الاقتصاد. اقتصاد مدرك بدون ما يصرف. طب العجلة هتوقف. فعملوا ايه الناس؟ عملوا اضراب. زعلوا قوي. والاضراب ان هم زودوا عدد الساعات. اضراب معكوس. اذا انت بتتكلم في ايه؟ يبقى الفكرة هي اللويالتي بتاع الامبلويي هنا طبعا بيبقى مكسور تماما. مكسور تماما. The quality of paper, quantity of paper work. طبعا طبعا. انت لو عايز اذن انصراف مبكر هيمضي مين؟ ها؟ هنا هيمضي مين؟ الاول الرئيس المباشر. ويطلع بعد كده. طب اجازة اعطيها دي بقى. يبقى يشوفها. انا كده اتكلمت باللغة اللي ايه اللي نفهم. ليه بصدق? البيبر وورك كله مش معروف الا ايه? ورقة وحياة ربنا وحياة ربنا. انا كنت بعمل اخلى طرف الجهاز. فخمسة وعشرين جهة او ستة وعشرين جهة. منهم جمعية الحج. فبقول لهم انا جماعة عمري قالوا لي استاذ فلان ما جاش النهارده ولازم يدور في الدفاتر لا يكون عليه كارد حج وكده. قلت لهم يا جماعه والله ابدا. قالوا لي ما نعرفش الكلام ده لازم يبقى موجود ويبحث صدق. يا جماعه والله انا عملتها. قالوا لا ليبر وورك. شفت ازاي؟ خلاص ما هي دي الموسيقى. يعني البيبر وورك هو الاساس وما يعرفكش ما يهموش ده انت بيه. هو يهمه يفتح الدفتر ويشوف في ماهر لم يسافر وليس عليه خروج حج. بيبر برضو. لا لا موجود. ها خلينا نتكلم. ما هو عشان كده بيلف هو الكعب الضيق. صح ولا غلط؟ معروف. The quantity of paperwork under this structure is maximal. يعني ما يعرفكش من خلال ورق. هو ده الاساس. Maximal يعني في الماكسيمم بتاعها. Which increases the action and reaction time. يعني عشان يحصل الرياكشن تايم محتاج وقت طويل جدا. الورق لغاية ما تطلع فوق ركبة اسانسير طويل وتنزل تحت تانية ركبة ايه? واسانسير طويل وبطيء الادوار كتيره وهي ونازله نازله ببطء. يبقى سعادتك اللي ايه الجنازه حاره والميت كلب زي ما بيقولوا. انت المطلوب حاجه بسيطه لكن كله بيقول لبعض هنعمل دي ولا ما نعملش وكله بيرفع لكله وكله بيرفع ايه بقت رفع. طب ملهاش لازمه. يلا بس مرفوع للسيد فلان. طب وبعدين والله هي ايه انت مرفوع للسيد فلان. طب انت عملت ايه؟ لا عشان ما خطكش وظيفيا بس ما بدتش في حاجه ما بدتش لغايه ما فلان الفلاني اللي هو المفروض بقى فوق خالص يقول لك اوافق فتنزل تاني تحت بقى. وايه هو بيدلك ماشي يا عم بيقر عليك تقر عليا في ايه ده انت ما عملتش حاجه انت رفعت. نهار اسود. يبقى الاكشن اند رياكشن تايم بيبتدي بقى ايه طويل جدا في التنظيم انفليكسبل. فما بيقدرش ان لو حصلت مصيبه يتفاداها. يعني لو حصلت حريقه في المصنع انا اتخيل كده ان العامل بيقول للرئيس بتاعه ننسحب سعادتك ولا لسه؟ يعني ما لازم ياخد الامر الاول. ما هو الجوب ديسكريبشن بيقول يعمل ايه. هو خلاص عود نفسه يعمل ايه. مش ده في القياده في الجيش بيحصل كده ولا لا؟ بيبقى الضرب يقول لك العدو بيضربنا بالرصاص يا فندم نستمر ولا ننسحب؟ انا مركزي نفس الفكره هي بالظبط كده. ان سبايت اوف بروموتنج كنترول ان الهيكل ده بيشجع قوي على الكنترولز العاليه قوي. This structure inhibits creativity يعني يثبت العزيمه يثبت الابداع. يعني ما يخليش ابداع ما يخليش في حد مبدع. كله يا عيني بيبقى غلابه وكله ايه بيعمل حاجه واحده وصغيره طول عمره. Because division of labor تقسيم العماله is great الى اقصى درجاته. And the tasks assigned يعني المهام المخوله لكل job becomes routine and boring ممله. Organizational goals are emphasized يعني كل ده بيتم من خلال اعمل اللي عليك واعمل اللي عليك واعمل اللي عليك. الهدف كله ايه؟ الاورجانيزيشنال جولز، يعني مش الهدف ان كل واحد يبقى مبسوط، الهدف اديت اللي عليك ولا ما اديتش ومطلوب منك بالظبط. يبقى هنا الهيكل دوت بيدعم دايما فكره الايه، ما فيهوش جول كونجروانس بروبلم. ليه؟ لان هو كله بصيته فين؟ الى الاورجانيزيشنال جولز. But the work atmosphere، مناخ العمل of the bureaucracy، البيروقراطية الشديدة اللي جواه، is impersonal، يعني ما بيبصش الأفراد، ما بيرعاهمش ولا تفرق معاه. يبقى معنى كده ايه قمة نجاح مثل هذا الهيكل؟ أداء الأهداف التنظيمية بس. يبقى قمة نجاح هذا الهيكل ان هو يؤدي المطلوب على مستوى التنظيم الأعلى، لكن مش مهم هو يبقى مبسوط ولا لأ. يعني الامر العسكري حط بق ايه، حط نفسك في بق المدفع. ليه؟ عشان الجيش يعيش. خلاص حط نفسك بق المدفع، طز فيك ما يمنعش. which limits employee growth، زي ما احنا بنقولنا، يعني ما يخليش الامبلوي هنا متحمس للشغل. and accordingly the employee performance، اداء الموظفين will be mediocre. mediocre يعني below average. ليه؟ بالرغم ان هو محترف وعنده specialization في حتة ضيقة، الا انه ما فيش روح ايه معنوية، يبقى هنا below average. and no incentive، لا يوجد دافع for extraordinary performance. ده لو عمل extraordinary performance يتعاقب عليه، يقولوا له انت خرجت بره الجوب ديسكريبشن بتاعك، صح الغلط؟ لو ابدع، لو طلع حاجة اكتر منها، يبقى ده كده ياخد عقاب. is present، توجد، مفيش يعني وجود للextraordinary performance. employees of a bureaucracy do not participate in decision making. participate ايه؟ ده الامر الناهي فوقه على طول، اللي هو الرئيس بتاعه. accordingly employees morale will be low، الروح المعنوية هتكون منخفضة. and employees are usually unsatisfied، مش مبسوطين. since they lack، يفتقدوا sense of ownership، روح الملكية. المكان ده مش مكانهم. ليه؟ لان طول النهار بيتعاملوا باوامر بس. and belonging، ما عندهمش اي انتماء. This structure is characterized by، يتسم بالمودريت vertical differentiation. الفيرتيكال يعني كده هو يا اولاد، الفيرتيكال يعني كده، يعني ابتدينا من فوق مدير عام الانتاج لغايه ما توصل لتحت. كل ده انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على وظيفه واحده اسمها وظيفه الايه؟ الانتاج. والتاني مدير عام المناطق التسويقيه، لغايه ما يكون واحد ماشي في الشارع علشان يوزع المنتج. يبقى معنى كده مفيش differentiation عالي على المستوى الفيرتيكالي، الديفرنشيشن على المستوى الهورزونتال، ان دي وظيفه اسمها الانتاج، ودي وظيفه اسمها التسويق، ودي وظيفه اسمها الفاينانس. يبقى التفرقه دايما ما بتتمش على ايه؟ ما بتتمش على مستوى الفيرتيكال. الفيرتيكال بيشمل وظيفه واحده. الفرق ان بتاع الانتاج الكبير قوي ليه في الاداره اكتر، بتاع الانتاج الصغير قوي له في العمليات اكتر والاداء بنفسه. يبقى عشان كده هي مودريت فيرتيكال ولكن هاي هورزونتال ديفرنشيشن. يبقى This structure is characterized by moderate vertical differentiation. differentiate يعني يختلف. يبقى حجم الاختلاف على المستوى الوظيفي moderate يعني متوسط، يعني مش كبير مش عالي، لكن high horizontal differentiation. اما حجم الاختلاف ما بين اللي بيتم كل ادارة، لا حجم اختلاف عالي. and high formalization يعني very formal، العلاقة رسمية للغاية. العمل لا يؤدى من خلال personalities ولكن حجم البيبر وورك هو الاساس اللي فيه. also tasks are well defined، مش poorly defined، well defined يعني المطلوب من كل موظف اداؤه معرف بدقة. يبقى معنى كده ان العمل روتيني، مستجدات البيئة ضعيفة، يبقى الworks والtasks are well defined، كل واحد معروف ايه المطلوب منه. most communication is downward، في شكل اوامر. control is tight، والكنترول جامد جدا، يعني المرؤوس ما يقدرش يخلع من عين الرئيس بتاعه. يبقى الرئيس يقدر يشرف على مرؤوسين كتار ولا قليلين؟ قليلين. يبقى الاسبان اوف سوبرفيجن نارو. يبقى مع تعدد المستويات وطول الهيكل، الا ان لان الكنترول از تايت فده معناها نارو اسبان اوف سوبرفيجن او كنترول. and strict unity of command، strict يعني صارمه للغايه، مبدا وحده الامر صارم للغايه. accordingly this structure is compartmentalized، منغلق على ذاته. منغلق على ذاته يعني اللي جوه كل ديبارتمنت مالهمش تعاون مع الاذر ديبارتمنتس على مستوى هورزونتال. يعني معنى كده الكومبارتمنتاليزيشن يعني معناها مقفول على المستوى اللي هو جوه الويزن مش الامانج. and formal، formal يعني ورسمي. with routine tasks. يعني التاسكات روتينية يعني مش مستجدات جديدة. Which have a few exceptions. يعني الجديد قليل. Exception يعني المتعودين عليه. يعني الروتين هو الأساس والإكسبشن هي المستجدات قليلة. And the problems are easy to analyze. طبعا لأننا متعودين عليها كل يوم بنلاقيها. Thus formal وان فاريبل. يبقى لازم البوليسز والبروسيجرز تكون فورمال يعني رسميه ومكتوبه ومحدده, وان فاريبل يعني ما بتختلفش يبقى معنى كده مثبته بقى لها سنين. ان فاريبل بروسيجرز which do not change over time can be implemented, يجب ان تتبع او يمكن ان تتبع, because the surrounding environment, البيئه المحيطه, is stable. And most decisions معروفة تماما لأن مجال العمل لا يتغير يوم بيوم. صعب يا ولد؟ سهل الكلام؟ كل سنة وانتم طيبين. عايزين تسألوا على حاجة؟ سألي. حد عايز يسأل على حاجة بقى؟ الأربع فيه أنا أنتوا ليكم عندي محاضرة أنا عايز أعوض لكم في محاضرة أنا فوتها منكم مش كده؟ عايزين تعوضوها ولا مش عايزين؟ عايزين؟ ها؟ بتخلص امتى؟ شفت ازاي؟ ها؟ بعد رمضان؟ انا مش مضمور كتير, انا عندي يوم دلوقتي فاضي جزء منه يوم الحد بس مش هيبقى فاضي كتير, فانا عشان كده انا هعمل ايه؟ لسه في شغل تاني, فانا عشان كده عايز اتقبلكم في يوم حد ايه؟ السول الفرصة وانا عندي بكره يعني